السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الأفاضل، وصلنا معكم إلى المحاضرة 14 من شرح مجلة الأحكام العدلية، وما زلنا في كتاب الإيجارات، ونحن الآن في المحاضرة 3 من كتاب الإيجارات. وصلنا إلى الشروط في الإيجارات أو الخيارات في الإيجارات، والمادة 97 و400 التي سنبدأ نشرع في شرحها إن شاء الله تعالى، لنستكمل شرح كتاب الإيجارات في من مجلة الأحكام العدلية. تقرأ المادة. الباب الخامس في الخيارات ويحتوي على 3 فصول. الفصل الأول في بيان خيار الشرط، مادة 497. يجري خيار الشرط في الإيجار كما جرى في البيع، ويجوز الإيجار والاستئجار على أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما مخيرا كذا أيام. طبعا هي المادة هنا سيتكلم عن خيار الشرط. نحن قلنا سابقا، ذكرنا في كتاب البيع أن البيع يثبت فيه الخيارات، تحدثنا عن خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب وغيره من الخيارات. الآن هل يثبت خيار الشرط في عقد الإيجارة كما يثبت في عقد البيع؟ الجواب نعم، لأن الإيجارة أحد نوعي البيع، فالإيجارة بيع منافع، فيجري فيها ما يجري في البيع لجهة خيار الشرط. تعرفون ما هو خيار الشرط صح؟ هو أن يقول الإنسان اشتريت منك هذا البيت على أني بالخيار مثلا 3 أيام أو أسبوع أو أكثر. في الإيجارة كيف يكون الخيار؟ إنسان يريد أن يستأجر بيتا، يرى بيتا، يقول له أنا استأجرت منك البيت بالشهر $100 لمدة سنة وهكذا، لكن أعطيني خيار، معي خيار أسبوع مثلا أو 3 أيام. هذا هو الخيار. فأنا عندي 3 أيام أراجع وأستشير زوجتي مثلا، فإن وافقت فسأمضي البيع الإيجارة. وكذلك يجوز الخيار للمؤجر نفسه، يقول له أنا أؤجرك سيارتي أو بيتي بكذا وكذا تتفق، لكن معي خيار مثلا 3 أيام بدي أفكر أكثر، مو هيك اسمه خيار التروي. إيش اسمه هو؟ خيار التروي. يجوز خيار الشرط، لكن هو نص على شيء في آخر المادة تلاحظون، قال مدة كذا يوما، يعني هو جرى على اختيار أن مدة الخيار مطلقة وليس على قول أبي حنيفة، على قول صاحبين كما جاء في المادة 300. في المادة 300 تحدثت عن خيارات، أن المدة يجوز أن يتفق العاقدان على أن يكون لأحدهما الخيار مدة معينة، يعني الصاحبان خالفا أبا حنيفة، وقد أخذت المجلة بقول الصاحبين في عدم تقييد مدة الخيار ب3 أيام. يعني عند الصاحبين يجوز أن أقول لك معي شهر، معي، وهذا ما مشت عليه المجلة حتى في الإيجارة، لكن كما قلنا لكم مدة شهر يعني تروي، مو أستعمل البيت وأستعمل السيارة. قلنا استعمال السيارة أو استعمال البيت خلال مدة الخيار يسقط الخيار، مو بقود السيارة شهر وبعد الشهر والله يا صاحبي ما مشي الحال. تمام. فضل المادة التي بعدها. مادة 498. المخير إن شاء فسق الإيجار وإن شاء كان مخيرا في مدة خياره. يعني مقتضى خيار شرط ما هو؟ قال إذا بايعت للحباد بن منقذ، قال إذا بايعت فقل لا خلابة أي لا خديعة، وأنت بالخيار ثلاثة أيام أو بالخيار. فمدة خيار أنا مثلا ثلاثة أيام، مدة خيار لكل طرف شرط له الخيار، لمن؟ يعني الذي باع ملتزم صح؟ البيع لجهته لازم، أما لجهة من شرط له الخيار، إذا المستأجر هو اللي قال أريد خيار ثلاثة أيام أو أسبوع، البيع بحقه غير لازم، موقوف غير لازم، والبيع بحق الآخر فهو. وإذا كان الخيار بالعكس أيضا المؤجر مخير والمستأجر ملزم، إذا كان الخيار للطرفين كلاهما غير ملتزم، يعني غير ملزمين بإيش، فأيهما فسخ البيعة أو الإجارة فسخت. انتهى. تفضل. بعد ماذا؟ 499 كما أن الفسخ والإجازة على ما بين في مادة 302 و303 يكونان قولا كذلك يكونان فعلا، بناء عليه لو كان الآجر مخيرا وتصرف في المأجور بوجه من لوازم التملك فهو فسخ فعلي، وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين، وتصرف المستأجر المخير في المأجور كتصرف المستأجرين إجازة فعلية. يعني في المواد 302 و3 و4 من كتاب البيوع ذكر فيها ما يفيد أن الإجازة إجازة البيع تمام، كما تكون بالقول كما قلنا لكم، قالوا خلاص توكلنا على الله، السيارة عجبتني أو البيت عجبني، شو قلنا؟ يلزم. قالوا كما يقول بالقول يقول أيضا بماذا؟ بالفعل. فقلنا لكم إذا ركب السيارة واستعملها استعمال الملاك لزم البيع، كذلك في الإيجارة إذا شرطت الإيجارة للمستأجر، فإذا سكن المستأجر قال له أعطيني المفتاح ومعي ثلاثة أيام مثلا، إذا لنقول ذلك، قالوا المستأجر للمؤجر أنا استأجرت اتفقوا على المدة وكل شيء، بس بدي المفتاح معي ثلاثة أيام، يا أمضي الإيجارة بقل لك توكلنا على الله يا برجع لك المفتاح، وماذا بعد يومين ولا شافه ساكن وعم ينقل شو أغراضه، طلع البراد وطلع هذا ماذا صار؟ أجاز البيعة حكما أي فعلا، إجازة فعلية. طب المؤجر كيف يجيز؟ إذا واحد قال له للثاني عندي بيت للإيجار إذا بدك، بس أنا عندي خيار ثلاثة أيام، يعني أنت بالنسبة لك قال له أنا استأجرت وكان عرض، قال له لا أنا كمؤجر، قال له تأجرني ب 100 دولار، قال له موافق بس أعطيني خيار ثلاثة أيام، بعد ثلاثة أيام يا بقول لك تعال خذ البيت ب 100 دولار يا أما بقلك لا. فبعد يومين أو يوم ونصف أو أقل من ذلك الرجل أجر البيت لشخص آخر، خلص كأنه قال له حر يعني ما نعم أنا ما يعني ما بدي أو ما أعد أوافق عليه، خلص تنفسخ هنا خلص كأنه. وهكذا لو عرضه للبيع، عرضه لأنه عرض البيت للبيع ينافي التأجير، كذلك لو أعاره، كذلك لو باعه، كذلك وهكذا، أو شافه فتحه سوى عم ركب أرمة وبده يفتح المحل وهكذا. هي معنى القاعدة، يعني العمل يعني الإقرار الحكمي أو الفعلي. تفضل. مادة 500 لو انقضت مدة الخيار قبل فسخ المخير وإنفاذه الإيجار يسقط الخيار وتلزم الإيجار، لأنه بالمواد اللي ذكرناها قلنا متى يسقط الخيار وتلزم، قلنا يسقط أولا مثل ما قلنا بالإجازة القولية أو الفعلية، ثم قال يسقط بالمضي المدة دون أنا اشتريت منك لكن معي خيار ثلاثة أيام، إذا لم أرد لك البيع فالبيع إيش يسقط الخيار ويلزم إيش يلزم البيع. انتبه ويقول أنا بالي إنه إذا ما رديت لك الجواب هو البيع انعقد صح، لكن دخل عليه شو خيار الشرط اللي هو خيار التروي، فإذا ما رديت لي جواب البيع مو مفسوخ، البيع شو البيع لازم صح، من هو عقد إجارة غير لازم. بماذا غير لازم؟ سقط الشرط صار لازما. تفضل. ما دام 500 مدة الخيار تعتبر من وقت العقد. مدة الخيار تبدأ من ماذا؟ وقت العقد. عقدت الأربعاء وقلت لك معي أسبوع، يعني الأربعاء القادم ينقضي وقت الخيار، ثم إذا لم تبين لي رغبتك بعدم إمضاء العقد بدخول الأربعاء الثاني يلزمك ماذا؟ العقد، وتصبح مستأجرا. تفضل. لأن الإجارة قبل الخيار هي إجارة غير لازمة، فإذا أنا استأجرت منزلا أو منزلا وأن لي الخيار مدة أسبوع، اليوم سبت، ثم بعد أسبوع تدخل، متى يبدأ العقد الإجارة؟ بعد أسبوع. بعد أسبوع. ما هو أثر الخلاف؟ أثر المسألة أن الأجرة اليوم واحد ذو القعدة، تمام؟ الأسبوع القادم 8 ذو القعدة صح؟ فبيأخذ الأجرة، أنا كل شهر له $100، بيأخذ الأجرة في واحد ذو الحجة أم في 8 ذي الحجة؟ 8. لا 8، لأن العقد خلال هذه المدة غير لازم، وأنا أصلا ما بستعمل، لأنه لو استعملته فعلا صار ماذا؟ لو استعملته فعلا يعني أحسنت، يعني اليوم واحد الحجة والله أعلم ما أدري الخيار معي كم؟ أسبوع. أنا بعد يوم الثلاثة ذو الحجة استعملت نقلت الأغراض وإيش فيكون ماذا؟ سقط خيار أم لا؟ يبدأ الخيار من ثلاثة ذو الحجة. نعم تفضل. ماذا ذو القعدة؟ طبعا الآن ذو القعدة. تفضل. ماذا حصلنا في مثلان؟ لو استؤجر قرض على أن تكون كذا ذراعا أو دونما وخرجت زائدة أو ناقصة تصح الإجارة ويلزم الأجر المسمى، لكن المستأجر مخير حال نقصانها له أن يفسخ الإجارة إن شاء. تذكرون هذه المسألة ناقشناها في البيع في كتاب البيوع، لو اشترى منه أرضا على أنها كذا مترا فتبين أنها أكثر قلنا لا خيار لأحد، خلاص البائع يعلم أنه كم باع، والمشتري خيار إما أن يأخذها أو يردها، تمام. أما إذا كان ظهر النقص، انتبه هنا ما قال له المتر $100، قال له هذه الأرض كم قال دونم شقد أجارة، قال له بالشهر $100، يعني اتفق أنه يأجر إياها بالسنة $1000، فلما استأجرها تبين أنها دونم و100 متر، قالوا خلاص بالنسبة للمؤجر والمستأجر خلاص أنت خذ إيش لازم العقد، شو لازم، وليس للمؤجر أن يقول له تعال أنت أجرتك الأرض على أنها دونم فظهرت دونم و100، لا، لأن المئة زيادة الأرض في هذه الصيغة تعد من الوصف، زيادة وصف، كمن باع سيارة على أنها سريعة ونظيفة ظهرت أنها أسرع وأنظف، وأنها يعني قلوا يعني ما فيها شيء يعني إلا شيء يسير، فظهرت أفضل لا يفسخ. ليش؟ كذلك العجارة. طيب العكس، لأنه هنا ما في ضرر على الطرفين. أما إذا العكس قال له هذه دونم فصاهرت 900 متر، هنا المستأجر قد يتضرر. في الحالة الأولى يتضرر لا يتضرر. هذه الحالة هل أمام المستأجر خياران كما هو البيع؟ لأنه قلنا لكم الإيجار أحد نوعي البيع، إما أن يأخذ الأرض بكامل الأجرة $1,000، قال لا أنا $1,000 على أساس أنها دونم، الآن ظهرت أكثر. نقول له إما أن تأخذ الأرض، لك خياران، ما لم تتراضيا على خلاف ذلك الرجل نفسه رجع لك $100 يكون اتفاق جديد، تمام؟ لكن أصر المؤجر أنا بدي ما أرجع شيء. ماذا أمام المستأجر؟ خياران، إما نقول له إما أن تأخذ تبقى في الأرض لمدة سنة $1,000 على حالها، وإما أن تفسخ. نعم تفسخ خلاص، رجع الأرض أنا ما بدي إياها، $1,000 كثير علي، رجع. ليش يقول؟ قال لي أنه الصيغة إذا أجرتك أرضا على أنها هذه تصبح محل العقد، شو هو؟ وقع العقد على الأمتار أم على الأرض؟ وقع الأرض العدد على الأرض جزافا، أنها إيش؟ وجاءت الأمتار وصفا زائدا من باب ترغيب الإيش؟ المشتري، يعني وصف كما قلت لك، يعني بعتك بيت سياح نياع أو مثلا كذا، فظهر أنه أفضل مما وصف، فهذا أمر لا يقتضي ماذا؟ أما ظهر أنقص من الوصف، لأنه عند الأحناف خلافا لغيرهم كالحنابلة يرون أن الأوصاف لا يقابلها ثمن، وإلا في جهالة، يقول لك صار في جهالة، لو بعتك الشيء جميل فظهر أقل جمالا، قال هذا المعيار جميل وأقل جمال غير قابل عندنا للمقايسة، ومقايسته ومقابلته بمال فيه نوعا ما جهالة. خلاص ترى أنه ظهر المبيع، شو قلنا الأمتار وصف، ظهر المبيع شو؟ خلاف الوصف، لك خيار ماذا؟ فوات الوصف، رجع الأرض وخذ $1,000 وانتهى. نعم طبعا هذه الصورة سيأتي الصورة بعدها مختلفة عنها. تفضل. مادة 504، لو استأجرت أرض على أن يكون كل درهم منها بكذا دراهم يلزم إعطاء الأجرة بحساب الدرهم. نعم يعني أجروا الأرض، قالوا كل دونم $100، كل دونم $100، فظنها المستأجر أنها 5 دونم، وقال البائع ظنها أنها 7 دونم، ما دام قالوا كل دونم بده خلاص 5 دونمات، كم تأخذ؟ تمام، و10 دونمات 1000. إذا هو قال استأجر منك هذه الأرض التي كم، قال له كل دونم $100 على أنها تقريبا 5 دونم، هون شو صار؟ انعكس الصورة، صار المعقود عليه الدونم الواحد، صار الوصف أنه تقريبا تطلع 5 دونم، شو صار؟ وصف. وانت هون تتضرر من وصف، إذا قلت لك على تقريبا 5 دونم وطلعت 4 دونم صار أمامك خيارين، إذا قلت لك 5 دونم وطلعت 6 دونم تتخير، خذ 5 وترك ليش؟ اترك الباقي، لأنه كل دونم بكم؟ فأنا أفرزت، أنا أفرزت. تمام، تذكرون قضية الثوب والجوهرة وإيش أيضا إيش سميناه؟ الشقف. نعم تفضل. ماذا 505، يجوز عقد الإجارة على عمل عينت أجرته وشرط إيفاؤه في الوقت الفلاني، ويكون الشرط معتبرا. مثلا لو أعطى أحد للخيار ثيابا على أن يفصلها ويقيضها هذا اليوم، أو لو استكرى أحد دلولا بشرط أن يوصله في 10 أيام إلى مكة، تجوز الإجارة. والآجر إن أوفى الشرط استحق الأجر المسمى، وإلا استحق أجر المثل بشرط ألا يتجاوز الأجر المسمى. طبعا هذه من المسائل التي اختلف فيها الإمام مع الصاحبين، يعني هو أخي مسألة خلافية. كنت قد ذكرت في المحاضرة الماضية أن يعني أن اجتماع العمل مع المدة في عقد الإيجارة قلت فيه خلاف أو فيه إشكالية عند الحنفية، تذكرون ذلك. هذه المسألة الآن أوردها، نعم، قال له استأجرتك على أن تبني لي هذا الجدار خلال 24 ساعة، فصار محل عقد الإجارة أمرين إلا واحد، شيئين: العمل والوقت. اجتماعهما في عقد واحد عند أبو حنيفة يفسد عقد الإجارة، يجعل عقد الإجارة. قال: ما هو محل عقد الإجارة؟ تفضل. هل هو العمل أم الوقت؟ تمام. إذا قلنا اثنان، أوقعت جهالة في عقد الإيجارة، وهذه الجهالة مفضية لماذا عند أبو حنيفة؟ للمنازعة. يقول لك أبو حنيفة: المؤجر العامل سيتمسك بماذا؟ أيهما أنفع له؟ سيتمسك بالعمل، أنجز العمل ب5 ساعات. يقول له: أعطيني جرتي. يقول له: طول بالك، أنا أجرتك على المدة 24 ساعة، دخل أروح عبيتي. قال: لا، بعد 24 ساعة أو العكس. فإذا قلت لي المدة كمان سيتمسك ذاك، فصار في ظالم وفي، لأنه يعني احتمالية أن ينتهي العمل في 24 ساعة ضئيلة. فصار هناك، قال: أوجدت جهلا في عقدي. فصار هناك إيش؟ منازعة تفضي، جهالة تفضي للمنازعة، وقد صار العقد الإجارة معقودا على محلين ومترددين مختلفين غير متساويين، قد يكون أحدهما أسبق من، وهذا يؤدي إلى فساد عقد الإجارة. أما الصاحبان قالوا كالآتي: قالوا: لا، يجوز أن يقرن عقد الإجارة بعمل مع المدة أو بمدة مع العمل، ويعد أحدهما أصلا والثاني شرطا. يعني كأن يقول كما لو قال له: ابني لي هذا الجدار ب$50 على أن تنتهي منه بشرط، يعني قالوا فسرناها بهذا المعنى، ويكون يجوزون دخول الوقت من باب التعجيل، أنه أنا يا أخي مستعجل، أنا بدي إياه خلال 24 ساعة. فقالوا: الشرط جائز. والمجلة اختارت هنا ماذا؟ ماذا اختارت؟ قول من؟ قول الصاحبين. صار هنا، صار عندي اختيار للصاحبين على خلاف عادتها، على خلاف كما اختارت في خيار الشرط قول الصاحبين. لكن كمان راعت، قالت: لكن لو انتهت المدة ولم ينجز العمل، ماذا له؟ أجر الإيش؟ أجر المثل. انتهت المدة وإيش؟ ولم ينتهي العمل، لأنه لم يتحقق الشرط، فهو أنجز 3/4 العمل، عمر 3/4 الجدار، صلح 3/4 كذا، فقام بنصف الشغل، تمام؟ قال له: أجر المثل، لأنه هذا خرج عن عقد الإيجار. عقد إيجارة يثبت الأجر المسمى بعقد الإجارة الصحيح، وعقد الإجارة صحيح، لكن دخول الشرط عليه خالف من؟ خالف المستأجر الجير عفوا، ولم يلتزم بماذا؟ بالشرط. ونحن صححنا الشرط كصاحبين، لذلك نقول له حتى لا نهمل إيش، لأنه لم نجعله عقدا فاسدا كله. تمام، لو قلنا عقدا فاسدا كله بنى ما بنى له أجر المثل. قالوا لا، جعلوه ضابط، وهو يعني مخرج توفيق بين القولين، بين القولين، بين قول أبي حنيفة والصاحبين. خلاص نعامله إلى إذا التزم بالوقت، نعامله إيش على كلام الصاحبين عقدا صحيحا، إذا انتهى الوقت ولم إيش ينتهي نعامله كالعقد الإيجار الفاسد. ماذا له؟ إيصار المثل. لكن قالوا بشرط أن لا يزيد أجر المثل عن أجر مسمى، وهذه قاعدة، وهذه مادة سبق أن حدثنا عنها. إذا كان الفساد في الإيجارة، وإذا كان الفساد وين؟ في غير الإيجارة، في غير الإيجارة يجب أجر المثل وما بلغ، صح؟ إذا كان الفساد في المدة بسبب المدة، وإذا فساد في الأجرة، في الأجرة، فقال تجب أجرة المثل ما لم تزد عن أجر المسمى. أحسن، وهنا نفس الشيء، أجر المثل ما لم يزد على أجر المسمى. تبهتوا على هذه القاعدة؟ المجلة قالت ما هو الأوفق بالعمل، لأن المجلة أخذت في القواعد الفقهية بتوسيع دائرة الشروط، قالت يعني العمل في البلد الآن خاصة مع دخول الآلة ودخول التقدم، الناس أصبح الوقت مو مثل قديما. قديما كان الوقت فيه بركة ويعمر ويأخذ راحته، اليوم لا، صار كله بالساعة وبالإيش بال يعني بالدقيقة. فعب يقول له معك مجال 24 ساعة يا بتنجز لي، فصار الوقت. فماذا عملوا؟ اختاروا القول الذي عليه الناس، كما قلت لكم سياسة المجلة أنها تخرج من قول أبي حنيفة إلى قول الصاحبين، إذا كان قول الصاحبين أرفق وأوفق وأقرب لتعامل الناس. تفضل. مادة 506، يصح تركيب الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان، ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا. يعني أعيد المادة، يصح ترديد الأجرة على، يصح ترديد الأجرة على صورتين أو ثلاث في العمل والعامل والحمل والمسافة والزمان والمكان. وسيأتيك الآن بأمثلة ما معنى ويلزم إعطاء الأجرة على موجب الصورة التي تظهر فعلا. مثلا لو قيل للخياط إن شط دقيقا فلك كذا، وإن شط خشنا فلك كذا، هذا على صورتين عمل له أجرتها. هذا على ماذا؟ ترديد الأجرة على ماذا؟ على العمل والعامل. على العمل، لكن على صورتين، لأنه قالوا على صورتين أو ثلاثة، ولم يجيزوا أكثر من ثلاثة. لماذا؟ لأنه إذا تذكرون في البيوع خيار التعيين، وقال هذا بكذا، إن أخذت هذا فبكذا، وهذا فبكذا، وهذا في بكذا، فأجازوه مع ثبوت خيار التعيين لمن؟ للمشتري. وقالوا لكن لا يزاد عن ثلاثة. لماذا؟ قالوا لأن خيار التعيين جوز استحسانا للحاجة، والحاجة تنقضي به، تحصل الحاجة به ثلاث، لأن عموم الصفات جيد ورديء ومتوسط. فقال يجوز أن يردد الأجرة، يقول له إذا خط هذا الثوب، قال له إذا خيط لي الثوب فرنجي، إيش بسمونا إحنا عنا فرنجي، يعني خيط لي الشاكيت، شاكيت هذا، قل له إذا خيط لي فرنجي خياطة فرنجية لك 100 ليرة، وإذا خياطة عربية 200 ليرة. هذا اسمه ترديد الأجرة. وقال له طيب توكلنا على الله، أعطيني القماشة، صار أمام الخياط، الخياط هو صار هون، شو هو صار؟ هو أجير بعمله، فعقد على العمل. فصار عنده إما بيخيط عربي أو فرنجي. فهون قالوا الحنفية جوزوها هاي، طبعا هاي باتفاق أبو حنيفة والصاحبين، قالوا كخيار التعيين. فصار بعد ما انعقد العقد الإجارة كأن انعقد الإجارة مع خيار التعيين، وهون المستأجر صاحب الثوب خير مين؟ الأجير. خير الأجير، قال له ولا أعطاه خيار التعيين، قال له أنت شوف وضعك، أنا بالنسبة لي ما عندي مانع، تتخيط لي إياه فرنجي، بتتخيط لي إياه إيش؟ عربي. وخياطة الفرنجية معروفة شو هي أم لا؟ وخياطة العربية وفيها جهالة وفيها شيء غرر؟ لا. قال له إذا بدي أهل الحيطان اسمه سموه هذا زياتي، بسموه عنكم زياتي لك هذا، إذا دهنت لي إياها بسموه طرش كذا، إذا معجنت لي الحيط وثم دهنته لك $100، إذا دهنته بدون معجون لك، يعني بين له عملين منفصلين له لكل، وعين لكل عمل أجرته. قال أبو حنيفة والصاحبين هون نحن اثنيناتنا شو متفقين ولا بأس تنزينا له على خيار التعيين. اثنين، مثال الثاني، أو لو استأجر حانوت بشرط أنه إن أجرى فيه عمل العقار فأجرته كذا، وإن أجرى فيه عمل الحداد فكذا، فأي العملين أجرى فيه يعطي أجرته التي شرطت. نعم. قال له إذا بتفتح، قال له أستأجر محل، قال له شو بتعمل؟ قال له والله إذا حشوف يا ما بدي أفتح قصاب أو بدي أفتح حداد. تمام. قال له طيب إذا قصاب يا أخي بالشهر $100، حداد بدي كم؟ 200، لأنه حتى ترهق. هي أيضا اسمها ترديد الإيجار بين شيئين، سنتكلم بالبقية الأمثلة. تفضل. قال وكذا لو استجريت دابة بشرط إن حملت حنطة فأجرتها كذا، وإن حملت حديدا فكذا، فأيهما حمل يعطي أجرته التي عينت. أو لو قيل للمكاري استكريت منك هذه الدابة إلى جوري بكذا، وإلى أدرن بكذا، وإلى كلب بكذا، فإلى أيهما ذهب المستأجر يلزمه أجرة ذلك. وكذا لو قال الآجر آجرت هذه الحجرة بكذا وهذه بكذا، فبعد قبول المستأجر يلزمه أجرة الحجرة التي سكنها. وكذلك لو ساوم أحد الخياط على أن يخيط له جبة بشرط إن خاطها اليوم فله كذا، وإن خاطها غدا فله كذا، تعتبر الشروط. نعم. هنا تخريجا من هذه المسائل الأخيرة الثلاثة الأخيرة، مسألة اليوم وغدا ونقل الدابة، قال أبو حنيفة هنا عندي صار هناك فيه نوع من الجهالة، لأنك في اليوم الأول يعمل ثم في اليوم الثاني يكون قد عمل شيئا، إذا قال له خيط لي هذا الثوب أنا عندي ومستعجل وعنده شو بده يتزوج، ما هيك؟ فقال له إذا بتخلص لي الثوب اليوم المساء أو بكرة الصبح تأخذ 200 ليرة، وإذا ما خلص معك لبعد بكرة دعطيك فقط. هون شوف دقة نظر أبو حنيفة، قال أما ألا ترون أن العقد انعقد على ماذا؟ هو صار في تداخل، صح؟ غير الحالات هذيك، صح؟ صار في تداخل بين العمل والزمن، يعني قد يكون عمل العمل إلا بده تركيب الأزرار وكان أجره كم؟ 200. ثاني يوم بساعة أنهى، صار بده كم؟ 100. فهو اشتغل 90% من العمل أول يوم وكان أجره كم؟ 200. يعني اختار هو العمل الأول، فهون لا يستطيع فصل العملين عن بعضهما، صح؟ لا يستطيع، لأنه أدخلت أنت مدة قد لا ينتهي العمل وقد ينتهي إلا قليلا، فصار هناك إيش؟ نزاع. يا أخي أنا خلصته، بس بده كوي، إيه خلص صار أجرتك 100، أنزلت له أجرته من إيش؟ فكأني تأخره في إنجازه فقط خصمت له نص الأجرة، قال لا نحن قواعدنا بتقول لك هيك ترتيبات، ما وين خيار التعيين في الموضوع؟ وين خيار التعيين في الناحيه الاولى؟ صلح ان يشاطي خيار تعيين ام لا؟ نعم. عين يا هيك هون ما صلح. هو شو عين؟ ماذا عين؟ عين عند ابو حنيفه طبعا، عند صاحبين امور تمام، الامور تمام عند الصاحبين، يعني هذه الاختيارات للصاحبين خاصه في الامثله الثلاث الاولى. اما عند ابو حنيفه قال لك لا في اشكال، يعني انت اليوم ما بعرف العامل شو اختار في الحاله الاولى، وقلت له بتخيطه هيك لك 100، بتخيطه هيك لك 200، بتعمره بالطول لك 100، بتعمره بالعرض لك 200، فمبين وقت ينشئ العمل بده يسلك طريق ماذا؟ طريق. قال له بتاخذني عن طريق من طريق من طريق الاستراد بعطيك 200، بتاخذني من طريق الاشا لك 100، خلص ودي ركوب السيارة يبين ما فيه هون وهون، يسلك فيه شو يسلك؟ أول ما بيسلك أول خطوة في الطريق الجديد ينعقد البيع ويلزم، صح؟ يكون قد اختار المستأجر شو مختار؟ الأحد الخيارات. أما هون تداخل الخيارات، اختار المين؟ أن ينجز بيوم، أن ينجز بيوم، ومع ذلك أنت شو أعطيته أجرة ماذا؟ يومين. اجت يومين. اذا ابو حنيفه بقول لك هنا يلزمه ايش؟ اجره المثل طبعا. والمجله ماذا اختارت؟ قول الصاحبين في الامثله التي ابو حنيفه خالف فيها، مو خالف طبعا، الصاحبان خالفا ابا حنيفه. نعم هو الاصل. نعم لكن كما قلت لكم المجله تاخذ في توسيع نظره الشروط، تراعي الشروط ما امكن. خلاص يعني بقول لك الناس اعتادت هيك اعمال، وهي المساله كمان نص عليها الامام احمد بن حنبل، يعني حتى عند الحنابله قال لك هذه الامور يعني ايش جاوزوها، لانه كما تعرفون ان نظريه الشروط عند الامام احمد جاءت اوسع من، ولذلك تجد محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله عليه اصوله في البيوع تمام، يعني اصول نعم اصول في البيوع اوسع ومدركا من اصول غيره من التلاميذ، فهو اقرب في ذلك، لانه محمد بن الحسن تتلمذ على يد مالك بن انس، ومالك بن انس اصوله في البيوع كما قال الشيخ الاسلام ابن تيميه اجود من غيره، لانه اخذ ذلك عن ابن المسيب سعيد بن المسيب الذي كان افقه الناس في البيوع، وهو أخذها عن الحسن البصري يعني سلسلته. فمحمد بن الحسن أخذ يعني أصول البيوع عن إمام مالك، وتتلمذ على يد أبي حنيفة الذي هو كما تعرفون كان تاجرا، وكان يعني خبرا وعلم، وجمع بين هذا وذاك، وأيضا كان إماما محدثا، محمد بن الحسن إماما محدثا، نقل أخذ روى الموطأ عن الإمام مالك فجمع وخرج بذلك، وأيضا الإمام أبو يوسف كان قاضي القضاة، قاضي القضاة، فالقضاء والقضاء أيضا ينتج الفقه التطبيقي، الفقه التطبيقي هذا الذي جعل أن يعني مخالفات محمد بن الحسن وأبو يوسف أكثر إيش قربا من، يعني ليش هي اختيارات أو اجتهادات متطورة جاءت في زمن تمايزت فيه ماذا المذاهب، وظهرت فيها ظهر فيها المذهب الشافعي تقريبا، يعني ظهر أبا الإمام الشافعي تتلمذ عليه محمد بن الحسن، ظهر الإمام مالك في المدينة بدأت تتبلور وبدأ تدوين الحديث في ذاك الوقت. تفضل. نعم. الصورة هي ما فيها شيء من الحظ يكون غانما أو غارما. لا مو حظ، هذا بيئة. الصورة الأخيرة اللي ذكرناها إذا خطه بيوم. إذا خطه بيوم فيها كم يته؟ يومين فلك منها. هون مو الحالتين هو غانم هذاك. بعدين هي ما هي مسابقة، هذا إجارة في بدل غير المسابقة ما تكون ما فيها إيش؟ هون في عقد مشروع أصله مشروع. أصله مشروع، في هناك عقد إيجارة، شخص يبذل معاوضة، عقد معاوضة، شخص يبذل مال والآخر يبذل ماذا؟ جهدا، لكن يقول له إن بذلت لي الجهد الفلاني فلك كذا وذل الجهد الفلاني، فقلل يعني تأخر في إنتاج العمل، تأخر في إنتاج العمل له حظ من الزمن. تفضل. الفصل الثاني في خيار الرؤيا مادة 507 للمستأجر خيار الرؤيا. طب خيار الرؤيا كما ذكرناها في بيع بيع في البيوع يكون للعين الغائبة للعين الغائبة عن مجلس العقد، يثبت خيار رؤية في بيع الغائب المعين وليس في الغائب المثلي. خيار الرؤية من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه، تمام. فخيار الرؤية قلنا في المعين، خيار الوصف في المبيع على الصفة، تمام. نعم، مثليا كان أو قيميا. وعندي خيار العيب يثبت لكل مبيع. الآن خيار رؤية استأجر دارا، استأجر دار عن طريق الواتس على الفيسبوك، بكتب دار أربع غرف وصالون غربي جنوبي غربي شمالي، تمام، في منطقة الفلانية، وحاطط مقطع فيديو أو صور، طلع هذا شو، هذا يغني عن الرؤية؟ الجواب لا. فاتصلت به قال له أنا لوين البيت، توكلنا على الله، تواصل عن طريق ينعقد العقد بيني وبينه. قال له أنا شو بدك أجره؟ قال له $100. قال له توكلنا على الله بالشهر، اتفقوا أجروا عقد. لكن قال له بدي أشوف البيت. قال له بكرة الصبح تستناني عند دوار مثلا المحراب وتجي بأخذك وارجيك البيت. هو اسمه خيار إيش؟ فرأى البيت، ثبت له ماذا؟ خيار الرؤية، تمام. إما نعم وإما قال له نعم توكلنا على الله، تفضل هاخذ الأجرة. قال له لا والله ما عجبني، ما هو يعني ليس الخبر كالمعاينة. قال له يعني أنت صورت فقط، تعرف دائما بصور البيوت بصوري قصر بيطلع قبر، تمام. فلذلك يثبت له خيار الرؤية، يعني خيار العين، خيار من حق ايش العين اللي راح تشوف. تفضل. مادة 508 رؤية المأجور كرؤية المنافع، لانه المنافع موجودة. شو قلنا في الإيجار؟ المنافع معدومة وقت العقد، وإنما يقع العقد على العين، تمام، التي ينتفع بها. فما بتقول له استأجرت منك منافع بيتك، تقول استأجرت منك ماذا؟ البيت. فرؤية البيت تغني عن رؤية المنافع، لا يمكن رؤيتها. كيف ترى المنافع؟ المنافع لا يمكن رؤيتها، يعني كيف؟ يعني ورجيني كيف يسكن البيت، كيف تركب الدابة. نعم تفضل. مادة 509 مثلا فرؤية السيارة، مثلا هي السيارة هي استأجرتها، متى ما رأيت السيارة خلص رؤيته يغني عن رؤية أو خلص، يعني يقع البيع. لا يقول أنت كيف استأجرت منافع لم ترها، مو ما أنا اشتريت منافع صح، بس رؤية ما تحصل به المنفعة يقوم مقام رؤية المنفعة. تفضل. لو استأجر أحد عقارا من دون أن يراه يكون مخيرا عند رؤيته. نعم هذا نفس الكلام. طبعا كلمة عقار جاء على سبيل المثال وليس الحصر، طبعا كلمة عقار هنا على سبيل المثال وليس الحصر، يعني من استأجر عقارا أو سيارة أو دابة أو إلى آخره، كله إيش؟ نعم التعريف بالمثال، لأنه لكن هو دائما يعني أكثر الأمثلة كما ترون في الإيجارات هي أكثر ما تحصل في العقارات. فإذا رآه فهو بالخيار إذا رآه له الحق في أن يتابع وله الحق في أن يدع. نعم. مادة 510 من استأجر دارا كان قد رآها من قبل ليس له خيار رؤية إلا لو تغيرت هيئتها الأولى بانهدام محل يكون مضرا بالسكنى، فحينئذ يكون مخيرا. هذه مسألة جديدة أيضا. إذا إنسان استأجر دارا كان قد رآها، يعني لكن فاستأجرها، هل تغني رؤيته الأولى عن الثاني عن عن رؤيته. يعني إذا بعد ما استأجر إنسان زار صديقه وتاني يوم راح لعنده وقال له أنا بدي استأجر البيت اللي قال له البيت اللي كان عندك البارحة، قال له أصلا أنا عارضه للإيجار، فقال له أنا بستأجره. اتفقوا، بعد ما اتفقوا قالوا بدي أشوف البيت، قالوا لا أنت شايفه البارحة، تعشينا في البيت. تنازعا، أحدهما يتمسك والآخر يطلب خيار بما تحكم عليه. ليس له حق أم له حق؟ الجواب التفصيل، لماذا قال الحنفية وقال العلماء إذا رآه رؤية مستأجر سقط خياره، وإذا رآه رؤية ضيف، لأن رؤية الضيف، الضيف من عادته أن لا يتبع النظر، يعني فوتني على شو؟ غرفة الضيوف، فوتني على المطبخ أشوف كيف وضع المطبخ، صح لا لا؟ فرؤية غرفة الضيوف كرؤية البيت؟ بالعكس، بل عيب أن الضيف يتبع إيش؟ ماذا تقول له؟ فلا تعد رؤيته رؤية. ماذا ما هو المقصود يا شيخ في المادة؟ نعم، إذا رآه مستأجرا، يعني قال له شخص راح لعند الله العقارات اليوم قال له بدي بيت ورجاء بيت واثنين وثلاثة، تمام أو ورجاء بيت قال له بدي أروح أدور، وهيك العادة بصير. راح بعد أسبوعين جاء وقال له والله ما وجدت بيت أفضل من البيت، تتذكر البيت اللي من أسبوعين ورجيتني إياه بضبيط جنب جامع بلال؟ قال له بتذكره. قال له موجود؟ قال له موجود. استأجروا كتبوا عقده؟ قال له بدي أشوفه. قال له كتبنا عقده؟ قال له لي خيار ماذا؟ رؤية. هذا هنا إيش؟ إلا الاستثناء اللي ذكرته، شو المجال ما هو؟ قال له خلاص بدك تفوت على البيت وتستلمه يا أخي، قال له بدك تستلمه، له خيار. إذا دخل على البيت وشاف شيء متغير تغيرا يخل بالانتفاع، شاف والله في زجاج رايح نافذ، هذا لا، قال له والله المرة الماضية كان هذا البلور مو مكسور، خلاص لا. الحنفية هي كانت مع عمال تنقط، انت هون ما بستأجر، انت عم تحجج. اما لو وجد تغييرات، غرفتين كانوا مفتوحات على بعض، شو عمل صاحبهم؟ سوى حيط، يعني نعم، او سكن تحته، احسنت، صار تحت البيت تماما، صار فيه ايش؟ محل جديد فتحوه، حداد وضاغطي ودنيا مثلا، أو قام صاحب البيت بتعديلات، على التعديلات تغير من شكله، دمج غرفتين ببعض فتحون على بعض، قال لك أنا بدي مثلا، كل هذا إيش؟ لكن إذا كان البيت على حاله لم يتغير أو تغير تغيرا طفيفا أو يسيرا عرفا، ليس له حق، وكان قد رأه رؤية مستأجر، أحسنت. أما رؤية الضيف فالعادة محكمة، أحسن، تفضل. وكذلك السيارة، قد أنا أطلع مع واحد سيارة وأوصله، وكثير بصير، كثير بشتري سيارة مين؟ زميله، بقول له والله عم بدور على سيارة، قال له تعب أبيعك سيارتي، تكون بيرك أنا بدي أبيعها، كثير فضل كذا، بقول له بدي أشوفها، إيه ممكن تراكب فيها ركوبة على اليمين غير ركوبة وين؟ غير عمل هيك، وقالوا اثنيك بقى كنا عم نحكي قصص وحكاية وما نحسين على، يعني احيانا واحد فهي لا تعد رؤية. بل انا وطلعت معك ما شفت، شوفي ورد سيارة، شوفي تحت السيارة، شوفي على اطراف السيارة، هل فيها صواب لما فيها صواب، صح لا لا؟ كلمة اسقاط خيار رؤية لا تستهبن به، هو بين ايش؟ بين تورطه وبين ما تورطه، دوز خيار رؤية أصلا كل البيت ما بده إياه، كل السيارة لا تلزمه. تفضل. ماذا عن سبعة وإحدى عشرة كل عمل يختلف ذاتا باختلاف المحل فللأجير فيه خيار الرؤية. مثلا لو ساوم أحد من الخياط على أن يخيط له جبة فالخياط بالخيار عند رؤية الجوف أو الشال الذي يخيطه. يعني كل ما يختلف فيه ماذا؟ يعني إذا كان المنفعة تختلف من عمل لآخر تمام أو من عين لآخر يكون لصاحبها ماذا؟ خيار رؤية تمام؟ لو قال له يعني أنا بدي تخيط لي هذا إيش؟ عندي في عندي جبي عفواً قال له في عندي قماشة بدي تخيط لي إياها شاكيت شو القماشة؟ قال له جوخ تمام؟ قال له جوخ بدي إياها شاكيت اتفقنا على الشاكيت هون للمستأجر خيار لويا شافوا الجوخ قال له هذا جوخ هندي ما هو انجليزي إيه شو بتفرق معك يعني بدها زيادة مقص إذا شيء يحتاج لعمل زائد شو إيش له خيار رؤية لأنه هنا في عمل زائد لا هو ما في عمل زائد هنا ليس خيار له قال له في عندي براد بدك تصلح لي إياه في عندي حيط بدك تبني لي إياه تمام في عندي بلوكات وكذا راح بلوكات بدك تعمر لي هون حيط هنا راح وجد البلوكات حجر بدهم كل وحده شو قص هنا له خيار رؤية لانه لم يحدد له في العقد شو نوع الحجر فهون يختلف لما يختلف فهو يظن انه بلوك يسر بيقوم الحيط بساعه وطلع الشغل شو بده 10 ساعات أو يومين فهنا له خيار بس يشوف الأدوات وقال له لا خلاص أنا وجدت العمل صعب فلي خيار الرؤية وهكذا يعني بهي جاب لك مثال على إيجارة الأعيان البيت والسيارة والله جاب لك مثال على إيجارة الأعمال خياطة الثوب وعمارة الحائط تفضل مادة 512 كل عمل لا يختلف باختلاف المحل فليس فيه خيار الرؤية مثلا لو استأجر أجير على أجير لو استأجر أجيرا على أن يخرج حبة 5 أواقي قطن ب10 دراهم ولم يرى الأجير القطن فليس للأجير فيه خيار الرؤية يعني مثل كما لو نجيب مثال أقرب لو استأجر أجيرا على أن يعبئ له الأكياس كثير ناس قديما كان يشتروا التجار الدقمة دقمة ينزل سيارة حنطة مو هيك سيارة كذا أو يجيب إيش عمال الآن في التجارة في المحلات بجيبوا سيارة كبيرة فيها شو فيه مليانة 5 طن أرز الأرز كيس أرز كم 25 فقالوا يا جماعة في عندي سيارة رز الكيس 25 كيلو هذه تختلف من يعني 25 كيلو رز غير 25 كيلو سكر أو رز المصري غير الرز الأمريكي فجاءوا العمال اتفقنا قالوا شو هذا الرز هذا ما هو رز أمريكي هذا رز مصري إيه شو الفرق عندكم يعني ظنينا ما الذي يختلف افرض بدل الرز حنطة حنطة حنطة سكر إيش لا يختلف بينما لو جاب لهم 25 جاب لهم تنكات زيت وزن التنكي 25 افرط له الحق ان يختار خيار رؤية ام لا له ليش لانه طريقة حمل الزيت غير طريقة حمل يعني في اشخاص حمالين ما بشيل ايش ولا ايدي ما بتساعد ايش بتساعد على الكتف وهكذا في غير ذلك تعبئة ايضا نفس الشيء التعبئة قال له الناس اجاب عمال قال له شو عملك قال له انا بدي اشغلكم عمال تعبئة عمال تعبئة هنا مطلق إيه لك أن تعبئ لنا شو لكن إذا قلت لي عمال تعبئة قمح يعني بصير تجيب الشخص جبته قلت له والله عبي لي فريكة عبي لي سكر عبي لي كذا ليس له أن يمتن يقول لك لا أنا بدي خيار رؤية لأنه تعبئة السكر والقمح والشعير متقاربة أما تعبئة الزيت أو المحروقات تقول لك أنا لا أنت اتفقت معي حبوب والحبوب أنا بالنسبة لي لا تشكل لي مثلا خطرا تفضل في التفريط الملوخية شفنا في المواسم تفريط النخية شيخ طبق عليها المثال يعني ما تغثر يعني رديئة وجيدة لكن في أنواع أخرى من الخضروات تؤثر على العمل قد تؤثر رديئة والجيدة صراحة يعني أنت مثالك قد يجيب له ملوخية ناعمة ويحتاج العضو إلى إيش أو العود إلى كثير هاي بدها خضرة ملوخية مو هيك يحدد ما الذي يجوز تفضل تفضل الفصل الثالث في خيار العين مادة 513 في الإيجارة أيضا خيار العيب كما في البيع نعم يعني يثبت خيار العيب في الإيجارة كما يثبت فيه دون أن نكرر يعني أن يكون العيب قديما شو قلنا شروط خيار ترد صلاة العيب لا يحل إلا أن يكون قديما ترد بالعيب خيار العيب يثبت إذا كان العيب قديما أي موجودا قبل هنا وحتى لو وجد بعد العقد يثبت له أيضا حق الفسخ لكن سنجد فيما بعد لكن إذا تحقق في العين المستأجرة الشروط اللازمة لفسخ العقد بالعيب فلي الحق كما مثلا لو كان يعني العين المستأجرة استأجرت البيت فوجدت فيها عيبا مؤثرا في الانتفاع ينقص من لا استطيع الانتفاع بذلك يعني سلمكم الله نعم استأجرت لصاحب اللي أجر زهداء بده مين يستأجره ويمسلك له شو فقالوا له بدك $2000 حتى تفتح فشو قام جاب مستأجر كما يفعلون الآن بعض الأشخاص تدخل على البيت بده نفض $1000 تقريبا بدل ما ينفضه صاحب البيت شو بسوي بيأجره لشخص بيقول لك الشخص هذا أكيد كل واحد مننا يعني بيستأجر البيت أول ما بيستأجر تحط في بالك تحط لك $500 للـ1000 بين تظبيط كذا فبقول لك إيش ما في داعي إيش نفس الشيء يعني وإلا ما يجي واحد كمان إيده يعني مفتوحة ويمكن يحط عليه كذا طيب إذا أنا أخذت بيت وطلع فيه عيب وهذا العيب يؤثر في ماذا طلع فيه كما قلت مثلا فيه مشكلة كبيرة لا تحل بسهولة في ماذا في الصرف الصحي مشكلة لا تصله المياه أبدا في عنده مشكلة في وصول الماء عيب لما هو عيب فيه مشكلة في الجدران متشققة ومهدد بماذا أدنى هزة حي إيش حيطب يسقط البيت كل هذا عيوب توجب ماذا خيار العيب لمن للمستأجر ما دامت هذه العيوب مؤثرة في الاستنفاع في الانتفاع ويخشى يعني لا يمكن الانتفاع بالبيت الانتفاع المعتاد مع إيش مع وجودها لا تصل الكهرباء هلا لا تصل الكهرباء هل يتصور ممكن في مناطق لحد الآن مثلا لا في مناطق شيء هل يصل الكهرباء عادة إذا كان البيت المنطقة فيها كهرباء هذا البيت لمشكلة معينة ليس الكهرباء هذا شيء أما لأنه أنا بدي المنفعة المعتادة لمثله من البيوت منطقة ما فيها ماء ولا كهرباء خلاص كيف بيتعبوا مي بالخزانات هل فيه مشكلة في الخزان هكذا واضح في بيوت معروف اليوم مثلا مرة سئلت على البيوت استأجر بيتا قبو فكانت فيه رطوبة قلت له لا يخلو بيت من القبو من الرطوبة أصلا مشكلة البيوت القبو مع أن البيت يكون مساحته ضعف المساحة البيت اللي فوقه مع وجود الجنانة وأحلى بيت وكذا لكن يكون سعره نصف سعر لماذا لا يمكن حل مسألة الرطوبة لا يمكن اسأل كل من يسكن فالشيء معتاد أنت أخذت ماذا قبو يعني رطوبة وأتخذت القبو أكيد دفعت رخص بالثمن فشيء معتاد فالرطوبة لا تعد عيبا وإذا عدت عيبا فهو ليس عيبا خفيا ليس معروفا عند أهل الناس أن القبو لأنه هو يعد متصل بأساسات البناية كل رطوبة البناية وين بتصب وكل مصارف البناية وين بتصب على المصرف السفلي، فالرطوبة عنده دائما مرتفعة، وهكذا في أمور أخرى. تفضل. مادة 514 العيش المهم الاختيار في الإيجار هو ما يكون سببا لفوات المنافع المقصودة بالكلية أو إخلالها كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلية بانهدامها ومن الراحة بانقطاع مائها أو كإخلالها بهبوط سقف الدار أو انهدام محل مضر بالسكنة أو بانجراح طاق دابة، فهؤلاء من العيوب الموجبة للخيار في الإيجار. وأما النواقص التي لا تخل بالمنافع كانهدام بعض محال القدرات بحيث لم يدخل الدار فرق ولا مصر وكانقطاع عرق الدابة وغيرها فليست موجبة للخيار في الإيجار. هذه مسألة معاصرة ونازلة فيما يتعلق في الزلازل. اليوم كما تعرفون نازلة الزلزال وخلفت الآلاف من البيوت المتضررة، وهناك كثير من المستأجرين والناس قد استأجروا البيوت سنة وسنة، بل هناك من استأجر البيت وبعد شهر حصل الزلزال. طيب هنا أنا مستأجر، ماذا قلنا له أمامك؟ إن أم يعني إن إحدى حالتين، الأولى إذا كان البيت تهدم انفسخ لم يعد يصلح، ومثل التهدم عدم صلاحية البيت للسكنة والانتفاع، يعني البيت باقي له فقط ماذا؟ هزة بسيطة ويصبح وين؟ من يقرر ذلك؟ أمر يسير، منجيب خبرة هندسية، ناس أولاد حلال تفضلوا، كثير زاروا كثير سووا خبرة، كثير ناس شاف شقوق في بيته جاء بمهندسين قالوا له يعني اطمئن، في ناس قالوا له اخرج اليوم قبل غد، صح؟ إذا قرر أهل الخبرة أن البيت لم يعد يصلح للسكنة وأن في سكنه خطر خطرا على الساكن، فهنا يعد البيت كالمتهدم وتفسخ إيش ويعد صار إيش يفسخ المتهدم. وكذلك ماذا؟ أما إذا كان التهدم إيش أو التشقق إيش بسيط أو غيره، هذا إيش لا عبرة به، فيحكم بماذا؟ باستمرار عقد الإجارة. وليس طبعا هنا عند الحنفية فقط خلاف الجمهور، العذر الطارئ كالعذر الأصلي، يعني خيار العيب وانت كلام وين في خيار العيب، حتى لو كان العيب طارئا عند الجمهور عند الحنفية والجمهور اتفق الحنفية مع الجمهور على أن العيب القديم المؤثر، يعني تهدم الجدار، تهدم البيت، تهدم الدكان، تصدع الغير يعني ممكن إصلاحه، تعطل السيارة المستأجرة، لكن الحنفية ضافوا إلى نظريتهم إلى فقههم نظرية جديدة أوسع مدركا من باقي المذاهب الأخرى وأيسر وأوفق وأرفق بالناس، وهو مراعاة انفساخ عقد الإيجار بالأعذار، تمام، الأعذار الطارئة التي سنتحدث عنها في المواد القادمة الخاصة بالخاصة بفسخ العقد الإيجار الأعذار المتعلقة بالمستأجر متعلقة ما سير. أما ما يتعلق بالعين المؤجرة فيستوي هنا العذر الطارئ فيما بعد والإيش، فالعين إذا تلفت انتهت انفسخ عقد إيجار عند العلماء إيش كلها تلفت. أما إذا تعيبت قال ننظر كما قلت هل يمكن الانتفاع بالعين دون، طبعا تعيبت هنا بسبب من لا يد للمستأجر، يعني لا بسبب المؤجر المستأجر، هنا ننظر هل يمكن الانتفاع، طبعا أكيد الانتفاع سينقص، قل لي طبعا يمكن، أنا ما أقول لك تمام الانتفاع، أصل الانتفاع مع نقصان الوصف نقصانا لا يخل بقصد الإجارة، تبه يعني أنا أمامي بيتان وبيتان تشققا، أنظر أنت لماذا مستأجر البيت هذا؟ قال لي وضع البضائع، هذا العقار قال لي وضع البضائع، فقال أهل الخبرة لا خشية ولا ضرر ولا يعني مشكلة بوضع البضائع في هذا المكان. طيب هذا البيت قال لي سكنة، قالوا لا، هذا البيت مع أنه نفس ماذا؟ نفس تقات، لأنه من قصد العقار الأول قصد وضع فيه ماذا؟ الأمتعة. من قصد العقار الثاني وضع فيه ماذا؟ هكذا هكذا تعاعى، مو ينظر يعني ينظر بقصد قصد الإيش قصد. وهكذا مثل المحلات التجارية، أنا مستأجر محل لوضع البضائع، فالديكور تشقق الديكور وسقوط الديكور مستودع لا يهم فيه ماذا الديكور، قد لا يهم فيه وصول الماء، يعني انقطع وصول الماء إلى هذه المنطقة إلى هذا المحل بسبب كذا، أصلا المحل المستودع نقل البضائع يستغنى فيه عن الماء، تمام؟ لكن لا يستغنى عن الماء في عقار استؤجر لماذا؟ للسكنة. وهكذا ينبغي النظر. نعم. طبعا هنا كما قلت لك يسكت لك بأمثلة لا على سبيل الحصر، هذا أمر عرفي عرفي أهل الخبرة يقررون. تعطلت السيارة، أصاب السيارة حادث، استأجرت منك سيارة وأصيبت بحادث لا يد لي فيه، فهشم جزء من الزجاج الخلفي، أصيب الجانب من السيارة ب، هل هذا موجب لفسخ عقد الإيجار في السيارة؟ الجواب لا، إذا كان هذا الضرر لا يؤثر على نقل أو مقصود العقد الإيجارة، لأنه بإمكانك تروح على تنقل بضائعك بالسيارة المستأجرة وتركب السيارة دون ما تضرر من هذا الشيء. طيب إذا حصل فيها شيء منقص ولا يوجب الفسخ، هل إذا حصل فيها شيء منقص لا يوجب الفسخ؟ ليس لي أن أفسخ العقد. أكمل. مادة 515 لو حدث في الماجور عين قبل استيفاء المنفعة فإنه كالموجود في وقت العقد. كالموجود في وقت العقد، أنا هذا المادة التي أنا كالعذري الأصلي. نعم أحسن، تفضل. مادة 516 لو حدث في الماجور عين فالمستأجر بالخيار، إن شاء استوفى المنفعة مع العين وأعطى تمام الأجرة، وإن شاء فسخ الإيجار. نعم، ليس كالبيع، لأنه قلنا لكم الإيجارة يعني انظروا إلى ضوابط العقد البيع وضوابط عقد الإيجارة، أحد نوعي البيع، فكما قلنا قال الحنفية طبعا ومعهم بعض الفقهاء، كما قلنا ليس للمشتري إذا ظهر في المبيع عيب قديم موجب للفسخ ليس له أن يمسك المبيع ويعود على البائع بالأرش. قلت إما أن يتفقا على أرش على الأرش هذا صار إيش ما بفسخ، أما لو ألزم ماذا له؟ امتنع البائع قال له بدي ما أعطيك شيء، والمشتري قال له له لا أنا بدي، ماذا الحكم؟ نقول له عند كما قالت الحنفية إما أن تمسك العين المستأجرة بكامل الأجرة أو تفسخ بسبب العيب وتفسخ العقد، أما تقول له لا أنا أبقى في البيت لكن عطيني شو عطيني $20 بالشهر أو رجع لي $200، إذا وافق كان بها، ما وافق لا يستطيع إلزامه. نعم تفضل. ما تفسخها بما سمع عشرة إن أزال الآجر عيب الحادث قبل فسخ المستأجر الإيجار لا يبقى للمستأجر حق الفسخ، وإن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر منعه أيضا. تمام، يعني حصلت مشكلة في البيت أو في السيارة وقبل أن يفسخ العقد جاء قال له أنا بدي أفسخ، ليش؟ قال له أنا صار في هناك في البيت مشكلة في ال نعم كذا، قالوا طيب تفضل اليوم المساء بتكون أمورك تمام صح، هل يبقى له حق الفسخ؟ هل يبقى حق الفسخ؟ لا خلاص، صلحت لك السيارة المتعطلة، سلكت لك المصارف الواقفة، نظفت لك المدخنة الكذا الحائط المائل، أعدت إيش قيامه إلا الكهرباء المقطوعة أوصلت لك إياها، لم يعد له خيار. هذا إذا حصل قبل الفسخ. وكذلك المستأجر له الحق في ماذا؟ له الحق ماذا قالت مجلة الشق الأخير؟ كذلك لا. وإن أراد المستأجر التصرف في بقية المدة فليس للآجر ممنوع. نعم، يعني ليس للمؤجر أن يلزم المستأجر بإخلاء والفروغ إذا هو رضيان. يا أخي البيت تضرر أو البيت صار فيه ما عاد ينتفع فيه، أنا أخي بدأ ينتفع فيه، ما على مالك عدي شيء، توكل على الله شو بدك أنت، أنا رضيان يا أخي رضيان. تمام. طبعا ما لم يكن هناك حالات استثنائية، حالات استثنائية مثلا هناك الإصلاح قد يؤدي الإصلاح إلى حفظ الإيش، حفظ البيت أو النفس، هذا حالات غير عميك من الحالات الطبيعية، حصل عيب والعيب موجب للفسخ وليس فيه ضرر على المؤجر ولا المستأجر، فأراد المستأجر أن يتابع في يمضي العقد وخلاص. وقلنا لكم ليس له أن يلزم المؤجر بأرش النقص. تفضل، أرش العيب. تفضل. مادة 518، إن أراد المستأجر فسخ الإيجار قبل رفع العيب الحادث الذي أخل بالمنافع فله فسخها في حضور الآجر، وإلا فليس له فسخها في غيابه. نعم. وإن فسخها في غيابه من دون أن يخبره لم يعتبر فسخه، وقراء المأجور يستمر كما كان. وأما لو فاتت المنافع المقصودة بالكلية فله فسخها في غياب الآجر أيضا ولا تلزمه الأجرة، إن فسخ أو لم يفسخ كما بين في مادة 478. مثلا لو انهدم محل يجل بالمنافع من الدار المأجورة فللمستأجر فسخ الإجارة، لكن يلزمه أن يفسخها في حضور الآجر، وإلا فلو خرج من الدار بدون أن يخبره يلزمه إعطاء الأجرة كأنه ما خرج. وأما لو انهدمت الدار بالكلية فمن دون احتياج إلى حضور الآجر للمستأجر فسخها، وعلى هذا الحال لا تلزمه الأجرة. تفسير المادة بكلمتين، يعني المادة هنا فرقت بين صورتين، بين الفسخ الحكمي تمام الضروري والفسخ الرضائي. قالت إذا انهدمت الدار وقصفت السيارة هل هناك فائدة في تراضيهما على الفسخ؟ انفسخ، فهنا لا يشترط حضور المؤجر وإعلامه إنه أنا يا مستأجر يا مستأجر أنا أصلاً انفسخت الإيجارة وانتهيت. أما الحالة الثانية البيت تضرر وأنا صار لي حق ماذا؟ حق الفسخ ولم يجب الفسخ، يعني لم ينفسخ العقد. السيارة تضررت، شو قلنا في المادة قبلها؟ لي الحق في أن استعمل وفي الحق أن، إذا بدي أنهي شو لازم أعمل؟ لازم أخبر. لماذا لازم أخبر؟ لأن الفسخ لم يقع حكما، لن ينفسخ العقد، يحتاج إلى فسخ، والفسخ بده إيجاب وقبول في هذا الوقت. فسخ عقد الإجارة شو عرفني؟ أنه أنت أصلا رضيت أنك تكمل. كثير ناس اليوم 90% من الناس اللي ضررت بيوتهم شو عمل؟ ما وجد بركة في الخيمة، قعد جمعة وجمعتين وثلاثة وشهر وأربعين يوم، بعدين خلص الهز شو عمل؟ رجع البيت نفسه البيت اللي طلع منه. إذا لقاه قال لك خلاص يا أخي، يعني مشالي طويلة، صح لا لا؟ مع أنه كان فيه شق يسير وخايف، أنه قالوا له الناس يلا مشيها في البداية كان خايف. فشو عرفني أنه أنت أصلا إيش؟ لذلك اشترطت المجلة إعلام المؤجر أنه أنا لا أريد متابعة عقد الإجارة. تمام. ومن هنا من وقت علم المؤجر تتوقف الأجرة. أما إذا أنت تركت البيت وطلعت رحت على بيت أحماك أو بيت أهلك، تركت البيت دون ما تخبر المؤجر وأنا ما عاد بدي البيت، ما بعت له تليفون ولا رسالة واتس، أنا شو حاسب حسابي كمؤجر؟ إنك رضيان. ولو أعرف إنك طلعت من البيت كنت أجرته شو؟ ثاني يوم، فأنت فوت علي بهذا الجهل، فوت علي منافعي. شو بدك جزء في كثير من الناس عم ينتظروا بيوت يستأجرونها. تفضل. مات 519 لو انهدم حائط الدار أو إحدى حجرها ولم يستحي المستأجر الإيجار وسكن في باقيها لم يسقط شيء من الأجرة. قد بينا سبب ذلك، لأن المنافع، لأن الصفات لا يقابلها شيء من الثمن. خلاص، إما أن يسكن بكامل الأجرة وإما أن يفسخ. فإذا اتفقا على إنقاص الأجرة يجوز التراضي على ذلك ويعد اتفاقا. الصلح خير. الصلح خير. نعم، تفضل. مادة 520 لو استأجر أحد دارين بكذا دراهم وانهدمت إحداهما فله أن يترك الاثنتين معا. لماذا؟ خشية تفرق، أنه يتضرر من تفرق الصفقة. مثلا متزوج تنتين وحاطهم في طابق واحد وكل واحدة جنب بعض، سبحان الله، أجل زلزال راحت أول بأول شق اليميني، شق الشمالي سلمت. فيعني له أن يفسخ. لماذا؟ لأنه هو استأجر الدارين معا من شخص لغاية ماذا؟ أن يضع ضرتين وترحل أحداهما وتبقى الأخرى. تفضل. ماذا تصنيعك؟ لأنه في تضرر بالصفقة، هو ما استأجر دارين كل دار لأحد كما سيقول في المادة الآن. تفضل. المستأجر بالخيار في دار استأجرها على أن تكون كذا أجرة وظهرت ناقصة، إن شاء فسخ الإيجار وإن شاء قبلها بالأجر المسمى، ولكن ليس له إيباء الإيجار وتنقيص المقدار من الأجرة. يعني هنا كما قلنا في مسألة استأجر أرضا على أنها 5 دونم فظهرت 4 دونم أو 4.5، ماذا قال؟ استأجر شقة أو دار على أنها 5 غرف فتبين أنها 4 غرف، وصاحب البيت في عنده غرفة كبيرة فبيحسبها كما يفعلون غرفتين. أخي وين غرفتين؟ يقول لك هي غرفتين يا أخي، 4، يقول لك هي الغرفة الطبيعية 2 متر. إذا فبيحسبها شو؟ غرفتين. بقول لك هي بقدر غرفتين. تجي بتقول هنا سبحان الله أمامه خياران، إما كما قلنا إما أن يرد وإما أن يمسك بكامل الثمن. طبعا هي نظرية الحنفية، قلت لكم يعني فيها سبحان الله، يعني هذه مشكلة المستبيه عند الحنفية، وهو ما عليه ظاهر الرواية، مع وجود من الحنفية من خرج من المتأخرين ووافق الحنابلة وبعض الحنابلة والمالكية، يعني أيضا الشافعية ما ليسوا يعني أيضا ليسوا من الموسعين كما تعرفون. تفضل. الباب السادس في بيان أنواع المأجور وأحكامه ويشتمل على 4 فصول. الفصل الأول في بيان مسائل تتعلق بإجارة العقار. تفضل. مادة 522 يجوز استئجار دار أو حانوت بدون بيان أنها لسكن أحد. يعني هنا الآن سيتكلم بخصوص كل نوع من المأجورات على حدة، يعني يعطي أحكاما خاصة، وهذا شيء جميل في حق المجلة الأحكام، ستخص لكل نوع من المأجورات فصلا. يقول لك يجوز استئجار العقار، الحانوت، الدكان دون تحديد من، شو تحديد ماذا؟ من لا يشترط أن أحدد من سيسكن، فصارت هنا إجارة مطلقة لا يحدد. فإذا لم يحدد جاز أن يسكن فيه هو وأن يسكن غيره، إذا لم يحدد من يسكن. بعدها مادة 523 من آجر داره أو حانوته وكانت فيه أمتعته وأشياءه تصح الإجارة ويكون مجبورا على تخليته من أمتعته وأشيائه وتسليمه، لأنه من لوازم عقد الإجارة تسليم، تسليم ماذا؟ المأجور، ولا يسلم إلا بعد تخليته، فالتخلية على من؟ على المؤجر. طبعا هنا ليس ذكر المادة، تفريغ البيت مسألة ليست سهلة، قد يحتاج تفريغ البيت إلى ماذا؟ أنا شو دخلني في الموضوع؟ خلاص توكل على الخفوت وطلع أغراض يحطهم وين برا، هذا أمر لا يقبل. على من يقع تكلفة إخلاء أيضا ماذا له أثر آخر؟ أنه لا تبدأ الأجرة إلا بعد القبض، والقبض لا يكون إلا بعد التخلية. أحسنت، إن حاطط لي إغراض وصل له شهر وأنا عم بستنى يفضيهم، طول بالك واليوم وبكرة ومضى من الشهر، شو مضى من العقد جهر بإخراج شهر لي ناولني الأجرة، أين أجرة؟ أنا لم أقبض بعد. تفضل. مادة 500 وأرقام 20، من استأجر أرضا ولم يعلم ما يزرعه فيها ولم يعلم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة، ولكن لو عين قبل الفسخ ورضي الآجر تنقلب إلى الصحة. لماذا قال فاسدة ولم يقل في العقار أنها؟ قال لأن الأراضي تتفاوت، يعني قال معه خيارين، إما أن يعين ماذا سيزرع، فهذا ينتفي الجهل، تنتفي الجهل بأمرين، بالتخصيص والتعميم، إما أن يخصص سأزرع فيها قمحا قطنا أرزا، لأن الأراضي تختلف من حيث الانتفاع، يعني زراعة القطن ليس كزراعة القمح بالنسبة للأرض، ينهك الأرض، لكن أنا لما استأجرت قلت لك سأزرع قطنا وقلت لي موافق، هل سيقع جهالي هناك؟ هل سيقع منازعة؟ خلاص إذا زرعت غير القطن لك الحق في ماذا؟ أن تفسخ. وتنتفي الجهالي بالتعميم، قال له بدي شو بدك تعمل فيها؟ بدي أزرع شو ما بدي، قال له توكل على الله. شو يعني توكل على الله؟ يعني أجرتك الأرض وازرع فيها ما تريد، لكن إذا لا خصص ولا عمام تركتها مجهولة، ليش فاسدة؟ لأنه قد يكون الزراعة التي ستزرع في الأرض أنا لا أرغب فيها، أو لا تعطي النتيجة التي أنت تطلبها، أنت تريد أن تزرع كمونا، هذه الأرض لا تعطي كمون، تعرفون ذلك، في أراضي لا تعطي أشياء فيقع ماذا؟ الجهالة، تقول لي زرعت وما طلع وأشتكي عليك، والعكس صحيح، أنا زراعة مثلا بعض الخضروات تنهك الأرض وكذا، فعليك أن إما تعمم وإما أن تخصص. لكن قالوا في الحالة الأولى اللي هي لا تعميم ولا تخصيص، إذا قبل فترة الفسخ العقد، شو قلنا العقد فاسد صح؟ يستوجب. إذا عين قال له خلاص، قال له سأل الشيخ قال له إيش العقد فاسد، فاتصل فيه قال له شو بدك تزرع، قال له بطاطا، قال له توكلنا على الله، شو يعتبر صحح، لأن العقد الفاسد صحح عن الحنفية. وقالوا ومثله، ومثله لو علم بالزراعة، هو أرضه جنب الأرض، شافوا عم يزرع بطاطا، عم يزرع عمال يوضع بطاطا في الأرض وسكت، ماذا يعد السكوت؟ في موضع الحاجة إلى بيان، فيصبح التعيين حكما، هون صار تعيين شو؟ دلالة. تمام، تفضل. مادة 525، من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتائيا، لأنه كلمة ما شاء من ألفاظ العموم، صيفي بيزرع شيء صيفي وشيء شتوي، ومرة ومرتين وخمسة. نعم، تفضل. مادة 526، لو انقضت مدة الإيجار قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن يمضي الزرع في الأرض على إدراكه ويعطي أجرة المثل. إذا إدراكه ويعطي أجرة المثل، يعني أنا اليوم وقت حصاد مستأجر الأرض إلى 1/6، واحد هو زين، وأنا كل توقعاتي أو كل الـ يعني دراستي بتقول إنه لواحد ستة بخلص، فلم يدرك سبحان الله تأخر بسبب نزول مطر مثلا، متأخر بسبب رطوبة في مثلا، تعرفون ذلك، تأخر في النضج، فهل أفسخ العقد أو هل أنهي العقد وعلي أن أقلع؟ أنا استلمت الأرض بور بسلم ماذا؟ مثل ما سليخ بدون ما تكون مزروعة، تمام؟ قال هنا يمدد ضرورة وللمؤجر أجرة المثل، مو الأجر المسمى، لأنه ما في عقد هون، يعني الأجر المسمى بالسنة $1,000، الآن أجرة كل شهر صار $200، فأبقيت الزرع أنا شهر لازم أدفع له شو؟ $200. وكذلك لو انتهت مدة إيجار السيارة وأنا على الطريق، استأجرت 3 أيام وأنا على الطريق في العودة السفر إلى مثلا إلى مكان بعيد، وأنا على الطريق انتهت إيش المدة، خلاص يبقى إيش عامل يعني، لكن لصاحبي إيش أجريت المثل. نعم كذلك، لأنه ليش الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار، لكن إيش يعني يزال بقدر الإمكان، أنا يعني في ضرر ترتب علي أنا، لكن لا يعني إيه والله إيش في هناك تعويض موجود، هو أجر المثل. تفضل. مادة 527، يصح استئجار الدار والحانوت مع عدم بيان كونه لأي شيء، وأما كيفية استعماله فتصرف إلى العرف والعادة. نعم، هنا دلالة الحال تقوم مقام دلالة المقال، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. استأجرت أنا مكان دكان أو حانوت في سوق من الأسواق، قال لي في الأصل أن أعمل فيها أي مصلحة، لكن في هناك مصالح عرفا لا تفتح، يعني في سوق الصاغة بدي أفتح حداد، في سوق شو؟ سوق الصاغة، سوق الألبسة أقمجة وما أقمجة بدي أفتح حداد، في سوق المشافي بدي أفتح نجار وحداد وصواج، في سوق الخضروات بدي أفتح تصليح سيارات، الناس بدها مكان توضع فيه الخضروات وتمر وتشتري، أنا بدي أفتح حيش. نعم قد يمنع عرفا، نعم قد يمنع لا، لأنه المعروف عرفا كالمشروط والعادة محكمة. قلت بس أنا ما قلت لك، بس أنا أجرتك جاء حضر في ذهني أنك ستكون يعني خضريا في سوق الخضار، يعني صائغا في سوق الصياغة، يعني أو شيء قريب منه، يعني العادة شو بتكون في سوق الألبسة، يمكن أن يسمح بأن تفتح مكتبة، يمكن يسمح أن يفتح محل جوالات، لكن أظنكم تعرفون أن الحداد تتطاير الشرار والنار من محله، فلا يصلح أن يفتح بجانبه لا، وهكذا يعني. كذلك الأشياء التي تعرض للانفجار كالغاز مثلا، فتح محل غاز في مبنى سكني ويعني متصدع من الزلزال، ماذا سيحصل فيه في أول انفجار؟ تفضل. مادة 528، كما أنه يصح لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لأي شيء من يسكنها بنفسه، كذلك يصح له أن يسكنها غيره أيضا، وله أن يضع فيها أشياءه، وله أن يعمل فيها كل عمل لا يوجب الوهن والضرر للبناء، ولكن ليس له أن يفعل ما يوجب الضرر والوهن للبناء إلا بإذن صاحبها. وأما في خصوص رد الدواب فعرف البلدة وعادتها معتبر ومرعي، وحكم الحانوت على هذا الوجه. يعني هو يتكلم مثلا في إجارة البيوت، طبعا بحكي بالإسكان، أنا استأجرت بيت لكي يعني ولم أحدد من يسكن، فأسكن أنا وأمي وزوجتي وأولادي، ليس له أن يعترض علي، كما لي أن أفعل بالبيت كل فعل معتاد، يعني أقيم فيه مثلا حفل، مثلا لحفل زواج، أو إذا كان معتادا ما يفعله الناس، أدعو أصدقائي إلى بيتي وأطعمهم، تمام، أدرس في أجعل فيه مكتبة، وهكذا يعني كل شيء لا يوهن البناء، لكن أجعله مخزنا للبضائع الثقيلة وللبراميل وللصناديق الثقيلة التي ماذا تفعل؟ تثقل البناء وتؤدي إلى تآكل الجدران، فلا يجوز. تفضل. ماذا في 129 أعمال الأشياء التي تفيد بالمنفعة المقصودة عائدة إلى الآجل، مثلا تطهير الرمى على صاحبها، كذلك تعمير الدار وطرق الماء والإصباح وإصلاح منافذه وإنشاء الأشياء التي تفيد بالسنة وسائر الأمور التي تتعلق بالبناء، كلها لازمة على صاحب الدار. وإذا امتنع صاحبها عن إعمال هؤلاء فللمستأجر أن يخرج منها، إلا أن يكون حين استئجاره إياها كانت على هذه الحال وكان قد رآها، فإنه حينئذ يكون قد رضي بالعين، فليس له اتخاذ هذه وسيلة للخروج من الدار بعد. وإن عمل هذه الأشياء المستأجر منه كانت من قبيل التبرع، فليس له غرض ذلك المصروف من الآجل. يعني هنا يضع ضابطا كثير ما يختلف الناس حوله، يعني صيانة البيت أو السيارة المستأجرة أو البيت المستأجر، الصيانة تمام التشغيلية نسميها، الصيانة اللازمة للانتفاع المقصود بالإجارة على مين؟ الأصل على المؤجر. أنا استأجرت منك بيتا 5 غرف له شبابيك وله مسلك مياه وطرق، يعني مسلك مثلا يعني مواسير مياه، وله أيضا يعني وسائل خدمة كهرباء وغير ذلك، وأيضا من أجل يعني الصرف كله. فإذا هذا تعطل بالاستخدام المعتاد، بماذا؟ بالاستخدام المعتاد، أنا أعطيك أجرة اهتلاك أم لا؟ أجرة، فالإصلاح يكون عليك في الأصل، تمام؟ تعطلت السيارة، تعطلت السيارة، تمام؟ من يصلح السيارة حتى أكمل أجرتي؟ استأجرت منك السيارة لمدة 5 أشهر كل شهر ب$200، ثم تعطلت، قالوا لي طبعا تعطلا ليس بسببي، ليس بسبب إيش؟ إجراء حادث، إنما معروف أن الكوليات يسمون إيش كذا، أن الشمعات الإشعال تحتاج إلى كل فترة إلى قد يعني تؤدي إلى كذا، هذه الأمور عليك أم علي؟ قالوا كل ما كان لنفع لإتمام مقصود الانتفاع بحيث لا ينتفع إلا به، فعلى صاحب إيش البيت أن يسلك المسمى نحن صرف الصحي، ضربة شبكة المي بده يصلحها هو، ضربة شبكة المي مرة أجوا قالوا لنا بدكم تدفعوا مصاري حتى نصلح لكم البرشمان، مين يدفع؟ صاحب البيت. طبعا أنا ما بد يعني لا ما في داعي يقول والله هذا الشيء مو حاصل، أنا بعطيك الأصل له غنمه وعليه غرمه. نفس الشيء كذا، إلا الأشياء الاستهلاكية، يعني بنزين السيارة على مين؟ تمام، على المستأجر، لأنك أنت استأجرت مني آلة تمشي، فقد تمشي أنت 100 كيلومتر، قد تمشي أصلا، لا يجوز استئجار السيارة مع اشتراط أن تكون المحروقات على، لأنه هذا شرط فيه جهالة. تمام، الأشياء الاستهلاكية، الشيء الاستهلاكي يعني الشيء الذي أنت تستهلكه بنفسك ولم يكن مقصودا في عقد فتستأجرت السيارة، استأجرت البيت، أما الأشياء التي تستهلكها مثل الكهرباء البيت على مين؟ لأنه أنت استأجرت بيتا بدون يعني فيه خدمة الكهرباء، لكن الكهرباء أنت التي تنتفع بها تماما وهكذا. لكن الفنادق مثلا الفندق، طبيعة الحال الفندق ماذا تقول لك؟ من الذي يأتي بالكهرباء ومن الذي يأتي بالمياه؟ أنت استأجرت لمدة يوم، فينبغي أن يكون كل شيء حاضرا بين يديك. تفضل. لكن قال هنا ماذا؟ إذا امتنع المؤجر عن الإصلاح كان صار كحق ماذا؟ الخروج من البيت، وأن لا تعطيه ماذا؟ الأجرة الأيام القادمة، أو تسترد الأجر المدفوع. طيب إذا قام المستأجر ببناء وتصليح هذه الأشياء على نفقته، هل له أن يطالب؟ الجواب في الأصل لا، هو يعد ماذا؟ متبرعا، إذا إلا إذا أعلم. لأنه شو ماذا عن فعله؟ كان ما مخيران، إما أن يبقى وإما أن يخرج، أما أن يعمر فلا، أن يصلح لا. أما إذا قالوا لصاحب البيت أنا بدي أخرج، ليش؟ والله حصل مشكلة ولحتى الآن المي عندنا فيها مشكلة وما عم تصلح أنت، وبدها إصلاح، أو بده الصرف الصحي إصلاح، فقال له صلح أقطع من الأجرة، أو قال له صلح خلص روح صلح، هنا يقطع يعود عليه بما صلح، ولو لم يقل أنا بدفع. إذا أذن له بماذا؟ أذن له بماذا؟ بإصلاح، خلص. فهذا يعد أنك صلح وتعال حاسبني بعدين، أو اقطع من الأجرة. تفضل تفضل تفضل. صار بعض الحالات نس رحنا مكان بدنا ناخذ مكان فنستأجره كمعهد شرعي، فالمؤجر وافق، ولكن جيران عارضوا، قالوا هو عرضة للقصف من الأيام، فكيف هون الحال؟ يعني بعد أن حصل عقد الإيجار جينا بدنا نستأجر المكان، جينا بدنا نستأجر المكان على أنه معهد شرعي، فوافق المؤجر، ولكن جيران حاولوا اعترضوا، قال ما بنلطف لأنه عرضة للقصف يعني معهد شرعي يعني سابقا، فهون الحكم الشرعي. نعم. طيب اليوم مضى العقد، قصدي يعني انتم ما الذي طلب الفسخ؟ الجيران الطرفين، انتم والصاحب متفقين، شو المشكله؟ ليش لكم الحق؟ قال انه المعهد الشرعي في هاي الحاره يعني هو حاره للسكنه، عرفان يعني قصدي الجيران لا يستطيعون فسخ العقد، بده فسخ قضائي او قضائي، صح؟ تفسختوا برضاهم يعني؟ برضاكم؟ حصل الفسخ خلاص، لكن كان لكم أن تفسخوا ألا تفسخوا، تقصد يعني ما حكم مراعاة هذا الجانب؟ يعني روعية في وقت كان مراعا صراحة، الآن لا يراعى، في وقت من الأوقات نعم يراعى ذلك، يعني ابتعاد عن إيش كانت هناك تتخذ المعاهد الشرعية والمظاهر العسكرية ذريعة عند العدو، الذي لأن العدو الروسي لا يرحمنا لا يلفنا إلا ولا ذمة، فهو يريد حجة ذريعة إلى إيش؟ كما تعرفون في بعض المعاهد قصفت بسبب إنه هذا والله تجمع للإرهابيين وهكذا، فيعني يراعى سابقا، لكن الآن لم يعد سببا وجيها للفسخ. تفضل. ماذا 530 التعميرات التي أنشأ المستأجر بإذن الآجر إن كانت عائدة للإصلاح المأجور وصيانته عن تطرق الخلل كتنظيم التربيت، أي التربيت وهو نوع آجور يوضع على سطوح لمحافظتها من المطر، فالمستأجر يأخذ مصروفا من هذه التعميرات من الآجر. نعم. لأن يجري بينهما شرط على أهله، وإن كانت عائدة لمنافع المستأجر فقط كتعمير المطابخ فليس للمستأجر أخذ مصروفها ما لم يذكر شرط أخذه بينهما. يعني في أشياء هي في الأصل على من؟ تعديلات. أنت استأجرت واقع البيت هكذا، فهناك تعديلات لمصلحة المؤجر، إذا كانت بإذن المؤجر شو صار ترجع به عليه. وإذا ما بإذن المؤجر تمام لا ترجع بها عليه، لأنه هي تعديلات. قلت له بدي أحط، قلت له عندي السطح بنشي مي، بنشي مي ووضع، فهو مشان ما يفسخ عقد الإيجار. شو أقول لك؟ روح جيب بلطه، هي نفسه القرميد الذي يوضع، يقصد به البلاط أو شيء يوضع مشان ما يسيل الماء. فقال لك روح بلطه، توكل الله بلطه، ما دام هو وافق على التعديل والتعديل كان لمصلحة البيت لإتمام الانتفاع، فيجب عليه دفع ماذا؟ بطريقة ما. لكن قلت له أنا بدي أسوي في المطبخ مطبخ أمريكي، تعرفوا المطبخ الأمريكي، بدي إيش أسوي ديكور للبيت، حط حديد للبراندة، حط أحسن حديد البراندة. هل هو واجب عليه بأصل الانتفاع لإجارة عقد الإجارة؟ لا، لأنه ينتفع بالبيت بدون ماذا؟ حديد برندة عالي، لأنه هذا شبك يختلف، في ناس عنده أولاد في ناس ما عنده أولاد. قال لك روح توكل على الله، سويته قلت له تعطيني، لا هنا هذا وضعته هو لماذا؟ بدي أكبر الخزان، بدي أكبر الخزان. أنت الخزان موجود، خزان مقبول، عفوا مقبول، بس أنا عندي استهلاك كثير بدي أكبره، كبره ما في إشكال. هون ليش أخذت إذنه؟ لأنه عم تعدل له على ملكه، فما أخذ إذنه بشان الدفع المصاري. بالحالة الأولى عم تأخذ إذنه بشان تصلح له ملكه، فبدك إذنه بالطاح بالحالتين، لكن بالحالة الأولى حتى تأخذ مصاري، والحالة الثانية حتى يسمح لك بالتعديل. قلت له أنت في عندك غرفتين مقسومات ببعضهم أو أو كذا، أنا بدي أشيل الحائط مشان أكبر الغرفة، أنت أخذت إذنه مشان شلون؟ في غرفتين على بعضهم فيهم حائط، فهو معمر حائط مشان يكسب غرفتين. فأنت قلت أنا ليش ما بشيل الحائط هذا وبسوي الغرفة كبيرة للقاعدة الجميلة؟ هذا يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى إذن. من أجل إيش؟ من أجل إصلاح، أجل تعديل. قد يرفض ولا طول بالك، أنت هيك بتخيصني بماذا؟ فهون أخذ الإذن كي يسمح لك بالتعديل، ليس لك أن ترجع عليه بقيمة أو بكذا. أما بالحالة الأولى لا، أبتقول له الشبكة ضيربة والبيت كله عبين البلالية عبتطع مي، إيش رأيك أروح أنا أسوي لك صيانة كويسة للكذا؟ قال لك تفضل. هنا يترجع عليه بماذا؟ لأنه كنت عملت هيك مو من أجل أخذه بالتعديل، أخذت موافقته في الإصلاح الواجب عليه. تفضل. ماذا بسبيعة وإحدى وثلاثون لو أحدث المستاجر بناء في العقار المأجور أو غرس شجرة، فالآجر مخير عند انقضاء مدة الإيجار، إن شاء قلع البناء والشجرة وإن شاء أبقى ذلك وأعطى قيمته كثيرة كانت أو قليلة. نعم، هذا هو المختار في الفتوى عند الحنفية. إذا قام المستأجر استأجر أرضا لا للبناء، أو أرضا لا للغراسة للغرس إنما للزرع، فقام بالبناء عليها، الفتوى عند الحنفية أنه عند الإخلاء إما أن ينزع وقوله يشيل يقلع، أو بيعطيه قيمته. شو قيمته؟ مهدوما، لأنه على الحالتين بده ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ بده يقلع ويشيل، لكن ليس له أن يلزمه المستأجر، أن يلزمه بماذا؟ بدفع قيمة العقار مبنيا. قال له أنا حطيت 30,000 قيمة بنيت فيلا، من قال لك تبني فيلا؟ حتى لو كانت الأرض للإجارة يجوز تأجير الأرض للبناء عليها أصلا، يجوز أستأجر منك أرض 5 دنم أبني عليها وبأخذ عقد إجارة 10 سنوات، بصير في كتير منظمات تشتغل الشغل مستأجر أرض ويأخذ عقد إجار 5 سنوات أو 10 سنوات ومعمر عليها عمار ب50,000 و100,000 دولار. طيب شو بتعمل؟ بس يخلص العقد مصرياته كتير، يا بتركوا له العمار وبيمشوا، يا بيدموه وبيشيلوا البلوك، يا بيعوا يا لمين. لكن صاحب الأرض مجبر على تملكه ويدفع ثمنه؟ قال لا، لكن يخير. بتريد تدفع لنا حقه مهدوما، بتريد نشيله، قل لكم يلا شيله، لا كذا، تمام. ولا يلزم على بيع الأرض، لا يلزم على. يا أخي أنت أرضك كل حقك 10,000 والعمار كم قيمته؟ 50,000. طيب بعنا هالأرض ب10,000 مشان ما نهدم بيت قيمته. هل الجمهور العلماء الأئمة الأربعة مع تلامذتهم مع مذاهبهم لا يجيزون هذا، لا يقرون هذا، إلا بعض الفتاوى المنقولة عن بعض الحنفية أيوة يقولون الفتوى الآدية التي يعني لا يفتى بها إلا عند الضرورة، وهي ننظر بعض الحنفية طبعا يسب ذلك للإمام الكرخي رحمة الله عليه، ولكن كما قلت الفتوى والمختار عند الفتوى في الفتوى هو قول، لأنه هذا يجرئ الناس على غصب العقارات أو بسوي حيلة بأخذ الإيش مبدأ بيعني أرضه إيش بفعل. قال هذا القول الذي هو الضعيف، نقول أنه ضعيف يعمل به عند الضرورة، تعرفون القول الضعيف يعمل به عند الضرورة. قال ننظر إذا كانت قيمة العقار المبني أكبر من قيمة الأرض تملك الأرض جبرا عن مالكها كي لا نفسد مالا، يعني أنه الضرورات الضرر الأشد يزال ب، صار عندي ضرران، ضرر أشد ضرر أخف، من باب تطبيق هذه القاعدة، يعني ممكن أن نطبق على القاعدة. وإذا وجدنا العكس، الأرض 30 والعمار 20 أو 25 أو 30، نقول له إيش هنا ضرر متساوي وترجح مصلحة مين؟ مالك. طبعا قول ضعيف، لكن صراحة النفس يعني قد تميل إليه في بعض الحالات، يعني هناك تجد فعلا أراضي قيمتها قل وكعب، قيمتها 10,000 دولار أو 3,000 دولار ومبني عليها بناء ب100,000 دولار، يعني صراحة قلبك ما بيطمنك، لكن الملك عزيز، الملك عزيز على صاحبه. لكن أقول لك الحنفية يا شيخي، يعني إذا واحد أجا يعني خذها بالعقلانية، إذا إنسان قال لك بتبيع هذه السيارة اللي إلك، قلت له ما قال لك 5,000 تسوى 5، هي 5، قلت له ما بدي أبيعها، قال لك 10,000 قلت له بدي ما أبيعها، قال لك 25,000 قلت له بدي ما أبيعها، فقام وأتلفها حرقة. كم يحكم عليه القاضي؟ ضمانا لك طبعا إلك، غير 5,000. طب من شوي أعطاني 25 ما رضيت، إلك 5. قالوا هيك، قالوا أعطيني حدا من العلماء قال يحكم عليه 6,000، شيل التعزير وما تعزير، بحكي حق الشخص كم، حق الشخص كم؟ 5,000، لأن الضمانات المتلفات تضمن بالمثل. قال نفس الشيء هون، هذا اعتدى على أرضك فاعتبره أتلفه، وأتلفه فعلا، شو عمل؟ أتلفها بالبناء عليها، خلاص نهدم 60,000 دولار كرمال 3,000 أو 10,000 أو 15,000 دولار، قال اعتبر هاي مثل هاي، بالله عليك مثلها لما هو مثلها قريبة منه، يعني ذلك يعني فعلا يعني هذا القول القلب يعني صراحة يرتاح إلى، لكن كما قلت لا يفتى به. لماذا ما أفتوا فيه الحنفية؟ كي لا يجرئ الزريعة. أيوة، بقول لك ما بدي بيع أرضه مثل بعض القرى بيعرضوا عليهم، بقول لك الأرض مثل العرض، إيه طيب، بقول له شو أجرني إياها، بيعطي إجرة زي شوي إيش، ثاني يوم بطب عليها كذا، بخلال شهر بطلع بناية. شيخنا الله يحفظكم، في المثال اللي ضربتوه في حق السيارة، نعم، ويضمن قيمتها، لكن أيضا للحاكم أن يعزره بأضعاف قيمتها حتى يا شيخ. أنا يا شيخي للحاكم أن يقتله، شو بدنا فيه؟ ما أنا بالحاكم، أنا جايبي شو بدي يدخل لي؟ أنا بحكي الناحية الثانية، انتبه، محل القياس، محل هذا، أنا بحكي أنا كمدعي كحق شخصي، كانت السيارة عرض علي المدعي 25,000 فلم ما بعته إياها. ثم إذا أتلفها وقام رفعت للقاضي كم سيحكم لي؟ 5. شو بدي إذا حكم علي $100,000؟ أنت تروح لجيب الحكومة مو لجيبي. أنا بدي شو بده يجي؟ أنا بالنسبة لي كان بيطلع لي 25 ما رضيت صرع لي شو؟ أنا بحكي من هالجانب وليس الجانب. طبعا عقوبته إيش؟ تغلص. عقوبته تغلص طبعا. في عليه شق جزائي اللي هو ماذا؟ اعتداء على مال الغير. تفضل. ماذا في السميع كما تنتين إزالة التراب والزبل الذي يتراكم في مدة التجارة والتطهير على المستأجر. يعني تعزيل الدار البيت. يعني واحد أخلى البيت على من نفقت أم البيت تارك له للمأجر تراب وأوساخ وكراتين وخشب. طيب هذه تحتاج تعزيلة إلى في معروف عندنا في العرف البيت قل له مثل ما استلمته السلم. إذا كان ترك المؤجر شيئا في الدار يحتاج تنظيفه أو وهو من مخلفاته فعليه نفقة ذلك. تفضل بعده. ماذا 533 إن كان المستأجر يطلب المأجور ولم يقتدر الآجر على منعه راجع الحاكم وفسخ الإيجار. إذا كان المستأجر يخرب المأجور يعني أجرت بيتي لواحد وما حسيت كل كم يوم مطلع بلوك ومنزل الحاتي شو عم تعمل؟ قال له عم بعدل في البيت. يا أخي طول بالك ما تسجيني أنت شو دخلك؟ فلي أن أقدم دعوة وحتى في القضاء تسجل في القضاء المستعجل وقف أعمال اسمها دعوة بقول لك إيش في عند القاضي الأمور المستعجلة مو هيك؟ فبطلب منه فقط أعطيني فورا قرار مستعجل فورا حطه وين؟ وقفوا بس وقف أعمال. تمام. ونفس الشيء إذا أعطيته أرض للزراعة فجايب تركسات وجايب بواقر تمام وعمال يحفر يا أخي طول بالك روح من هون خلاص لأن ماذا أن أوقف أعماله. نعم تفضل. الفصل الثاني في إيجار العروض. نعم العروض هي غير العقارات سيارات دواب تمام مكنات هي تدخل في ماذا في العروض. تفضل لأنه عندك الدواب وعندك العروض الآن سيتكلم أظن في العروض. نعم تفضل. ماذا 534 يجوز إجارة الأجهزة والأسلحة والقيام وأسدارها من المنقولات إلى مدة معلومة في مقابلة بدل معلوم. نعم يعني كما يجوز إجارة العقارات تجوز إجارة أيضا المنقولات ألبسة وأجر لباس مثل تأجير لباس العروس سيارة السيارة طبعا سيارة سيأتي حكمها في الدواب لكن السيارة للشحن لكن يجوز يعني لا يشترط أن تكون شيء يجوز المنقولات ويجوز الغير منقولات سلاح أيضا تأجير سلاح تأجير لابتوب تأجير جوال تمام يعني صار اليوم فتح باب التأجير إلى درجة كبيرة جدا يعني تأجير الصالات تأجير يعني المكبرات الصوت للأعراس. تفضل. ماذا 535 لو استأجر أحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محل ثم لم يذهب ولبسها في بيته أو لم يلبسها يلزمه إعطاء أجرتها. يعني يقول لك هنا تلزم الأجرة بتسليم العين سواء انتفع بها أو لم ينتفع يعني كلام لا يخرج عن أصول الإجارة كما قال سابقا لو أغلق الحانوت وعطل منافعه وجبت يعني استأجرت منك السيارة أو استأجرت منك الآلة سبحان الله كل أو استأجرنا مثلا أدوات إذاعة صوت لإقامة حفلة سبحان الله يعني كل الليل ما استعملناها ما احتجنا لها أو لم نستعملها أو استأجرت الثوب على أن ألبسه إلى العرس فلبسته في البيت وما لبسته في العرس أو تركته إيش؟ استأجرت سلاح لأنه بدي أسافر وسافرت ورجعت وما استعملته ها هنا يقصد هيك يقصد أنك أو استعملته في غير السفر أو تركته في البيت هم يقول لك أنه إن كان حصل تسليم العين وتمكينك من الاستيفاء وجب عليك دفع الأجرة. أما حالات الضرورة سيأتي إليها. تفضل. مادة 536 من استأجر ثياما على أن يلبسها بنفسه فليس له أن يلبسها غيره. لماذا قال هذا الكلام ولم يقل مثله في إيجارة العقارات؟ لأنه تتفاوت. لأنه إيجارة العقارات لا يتفاوت الانتفاع، لا يؤثر تفاوت الانتفاع فيها. أما هنا ماذا؟ اللباس يتفاوت، الميديوم غير اللارج واللارج غير الإكس لارج. واحد ثلاث إكسات لارج تلبسه ميديوم، شو بده يصير بالثياب؟ يفقع فيه فيؤثر. تفضل. ثاني شيء، واحد يعمل صائغ أو يعمل كذا تلبسه أجر الثياب يشتغل الحداد، مشكلة. تفضل. بماذا نصني عن المسامع وثلاثون الحلي كاللباس؟ الحلي كاللباس يجوز تأجير الحلي، يجوز تأجير الحلي ولا ينصح به، ولا ينصح به، يعني يجوز تأجير الحلي. ما ورد عن بعض السلف أن زكاة الحلي إعارته، إعارته. هذا توجيه من لم يوجب الزكاة في الحلي، ومنهم من السادة الحنفية يوجبوا ما أوجبوا، بل أوجبوا الحنفية أوجبوا لم يوجبوا يوجبون. وين صار معكم قصص الحنفية من يوجبون الزكاة في الحلي؟ أما الشافعية فلا يوجبون الزكاة في الحلي. نعم. طيب، هل يجوز تأجير الحلي؟ مرت أجر ذهبات لجارته عشان تلبسهم بالعرس وتعطيها 100 ليرة؟ يجوز. نعم. طب شو الانتفاع بالحلي؟ ايه تلبسه وده تشوف حاله قدام النسوان. تفضل. الفصل الثالث فيه 23 مادة، خلينا نفوت فيه شوي لأنه مشان إن شاء الله الدرس القادم ننهي الإجارة وما يبقى منها شيء لدرس رابع. نعم. معلش خلينا شوي لو ضغطنا في إجارة الدواب. نعم. يعني إجارة الدواب موادها ليست كثير، ليس عليها كثير من العمل، لم يعد عندنا أعزكم الله، يعني لم يعد عندنا دواب تؤجر إلا يعني نادرا. لذلك سنقرأها ونمر عليها إن شاء الله مع شرح يسير. تفضل. مادة 538 كما يصف استقرار دابة معينة كذلك يصف الاشتراك على المكان الإيصال إلى محل معين. يعني يكون إما أنا بأخذ السيارة أركبها أو أستأجر السيارة مع مين؟ مع السائق، وصلني إلى هذا. كما يحصل اليوم إجارة التاكسي، إجارة التاكسي شو هي؟ أستأجر السائق مع سيارته. تفضل. مادة 539 لو استأجرت دابة معينة إلى محل معين وتعبت في الطريق فالمستأجر يكون مسيرا إن شاء انتظرها حتى تستريح وإن شاء نقض الإجارة. وبهذا الحال يلزم المستأجر أن يعطي قصة ما أصاب تلك المسافة من الأجر المسمى للآجر. يعني لو نقيس نطبق السيارات، معلش، استأجر سيارة إلى إعزاز وفي الطريق تعطلت، له خيار إما أن ينتظر حتى يحضر له الصاحب، لا صاحب السيارة يحضر له سيارة مثلها إذا لم تكن معينة، إذا لم تكن معينة، يعني قال له بدي سيارة، اتصل في شركة تأجير سيارات فأرسل له سيارة هي غير، فهنا له الحق أن يطلب سيارة إيش مكانها. وإذا كانت معينة قال له أريد هذه السيارة نوعية معينة يطلع ينقل العروس الزفة، فصارت معينة، هنا صار عنده خيار آخر هو أن يطلب من صاحب المكتب تصليح السيارة أو أن يفسخ العقد. له الحق أن يقول له أنا تعال صلح لي السيارة، إذا ما صلحت لي إياها أنا بتعطل شو عملي. إذا كان فسخ العقد بيدفع أجرة شو؟ فقط المدة التي استعمل فيها إيش السيارة. تفضل. وتعطيه طبعا عطل السيارة مو عليه، عطل على مين؟ ما لم يكن هو ماذا؟ لأنه يد المستأجر على العين يد أماني، لا يظن في حالة التعدي أو التقصير. تفضل. ماذا تصنيع لو اشترط إيصال حمل معين إلى محل معين وتعبت الدابة في الطريق فالمكاري مجبور على تأمينه على دابة أخرى وإيصاله إلى ذلك المحل. نعم، حمل معين إيش؟ إلى محل معين. إلى محل معين، هنا عين ماذا عين؟ عين الحمل والمكان، ما عين إيش؟ ما عين الدابة. لو معين الدابة كان قال له شو؟ كان له تفسخ الإجارة. لما شو قال؟ عين أنا شو بدي مالي علاقة شو ما بجيب لي سيارة جيب بورتر أنتر معرف شو صيني كوري، أنا بهمني نقل البضاعة من إدلب إلى سرمدة، نقل البضاعة 5 طن سكر من إدلب إلى سرمدة، فتعطلت في وسط مثلا على دوار في وسط الطريق، قال ماذا تفعل؟ أنت ملزم تجيب لي سيارة أخرى، أي سيارة تنقل لي ياهن إلى وين؟ لأنه أنا قصدي في الانتفاع في الإجارة هو نقل البضاعة وليس عين السيارة. تفضل، يعني هي إجارة أعمال وليست إجارة أعيان. تفضل. ماذا خصوصية واحدة وأربعون؟ لا يجوز استئجار دابة من دون تعيين، ولكن إن عينت بعد العقد وقبل المستأجر يجوز. وأيضا لو استأجرت دابة من نوع على ما هو المعتاد بلا تعيين يجوز ويصرف على المتعارف المطلق. مثلا لو استأجرت دابة من المكاري إلى محل معلوم على ما هو المعتاد يلزم المكاري إيصال المستأجر بدابة إلى ذلك المحل على الوجه المعتاد. يعني ما بصير يقول له انا عندي بضاعه ببعث لك اجرتك سياره من سياراتي، هنا صار في جهاله في ماذا نوع السياره. لكن اذا اتفقنا انه يا اخي في عندي 10 طن رز بدي انقله لوين، فقال له ان شاء الله انا بنقلك، قال يجري على المعتاد. المعتاد نقل السياره الرز بماذا ينقل؟ بالسوزوكي 10 طن. فهنا ما صار التعيين مو بالنص تعيين ولا بالشرط، تعيين بالعرف. العرف تجيب لي أنتر، طب قال له شو بدك؟ جاب له دراجة، قال له بنقول لك كيس ورا كيس. طيب يعني لأنه انت ما عينت الايش. لا يا أخي، العرف شو العرف؟ العرف تجيب سيارة تسع 5 أو 10 طن في نقلة واحدة، وإن كان العرف أن توضع الأكياس بطريقة معينة ينبغي أن يلتزم بها، وإن كان العرف أن تغطى البضاعة كما في نقل الأتربة فعليك أن تغطيها، فإن قصرت فأنت ضامن إذا حصل هناك كذا غرف النوم. نعم أحسنت، هذا المثال جيد. نقل الغرف النوم ينبغي أن تنقل بمع أدوات تحفظ هذه الغرف من الخدش، ما توصل مكسرة ومخدوشة، لأنه هي القدش يسير يؤثر فيها. نقل الزجاج في هناك طريقة معينة بيضعوا دواليب بين الزجاج أنه أي حركة، فمو تجيب لي سيارة ما في معدات وتقول لك بدي أنقل زجاج. طرقاتك جميلة جدا وبتريح النفس وبت يعني سؤال يعني سبحان الله حسبي الله. تفضل. ماذا كنتمية واثنتان وأربعون؟ لا يكفي في الإجارة تعيين اسم الخطة والمسافة فقط، إلا أن يكون اسم الخطة علما متعارفا لبلدة. مثلا لو استأجرت دابة إلى بوسنة أو إلى العراق لا يصح، إذ يلزم تعيين البلدة أو القصبة أو القرية التي يذهب إليها. ولكن ربط الشام مع كونه اسم قطعة قد عرف إطلاقه على بلدة دمشق، فلهذا لو استأجرت دابة إلى الشام يصح. يعني يقول لك المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والأفضل بقول لك لا يجوز إطلاق إذا كان هناك في قد تحصل جهالة، أي جهالة مفضلة للمنازعة في عقد الإجارة، فينبغي ويجب رفع الجهالة. يعني تقول له خدني إلى تركيا، تركيا بلدة وحدة، كلمة إلى تركيا قال لك العقد فاسد، لأن تركيا تطلق على من من من من غازي عنتاب وأنطاكيا إلى إسطنبول، يعني في هناك كذا، فينبغي أقول لك ما تقول له فقط تركيا، تقول له إلى إسطنبول. حتى أقول لك أيضا إذا كانت البلدة كبيرة تتباين في إسطنبول الأوروبية وإسطنبول نعم، لازم تقول له إلى فلان. وإذا كان أيضا نفس المنطقة في بناتا يعني تتباين وفيه فرق بالإيش لأنه كل كيلومتر له فرق لازم تحدد له بما يزيل الجهالة. لكن مثلا بشكل عام اللي يروح من حلب إلى دمشق كلمة الشام تطلق عندنا في المصطلحات المحلية تطلق على مدينة دمشق، تمام؟ فيصرف إلى كلمة دمشق، وإذا قال له دمشق ما أطلق له، يصرف إلى مدينة دمشق وليس إلى ريف دمشق. نعم، لأن العرف ما لم يعني ينص عليه يقيد، فضابطه ماذا؟ العرف. تفضل تفضل. بعد 543 لو استرجعت دابة إلى مكان وكان يخرج اسمه على بلدتين فأيهما قصدت يلزم قصدت يعني أيهما وصل إليها ولو كانت الأدنى فيلزم أجرة المثل. مثلا ذكر مثال لو استرجعت دابة من إسلامبول إلى جميلجة ولم يصاب أحد إلى كبيرها أو إلى صغيرها فأيهما قصدت قصدت يلزم أجر المثل بالنسبة مسافتها. يعني هي كمان فيه نوع يعني فيها نوع أيضا ينبغي أن تضبط أكثر من ذلك. يعني لو قال له خذني إلى الدانة، تعرفون قبل السنوات كانت الدانة قرية موجودة في ريف المعرة، وهيك في دانة المعرة ودانة حلب، وكلمة المعرة تطلق على معرة مصرين ومعرة النعمان ونحو ذلك. في كثير بلدان حتى صوران، في صوران حماة وصوران عزاز، يعني في النيرب عندنا بحلب النيرب، في عندك النيرب. فإذا كان كل بلدة منهما تتباين وتبعد عن الأخرى في بلد آخر فينبغي في تكون الإجارة والله أعلم فاسدة، ينبغي التعيين. تفضل. إلا إذا العرف العرف العرف يجري على إحداهما، يجري على يعني هون جرى العرف أنه إذا أطلقت المعرة فيراد بها معرة النعمان، ليست معرة مصرين ولا معرة النعسان ولا معرة الإخوان، مو هيك؟ لكن إذا أطلقت النيرب في إدلب فيراد بها نيرب سرمين، إذا أطلقت الدانة لكن هم في الدانة في إدلب، إذا أطلقت الدانة فيراد بها إما دانة شمال أم دانة جنوب. وبالتالي هنا نقول العقد في هذه الحالة لأن العرف ليس له هنا لم يأخذ دوره، لا ليس هناك دلالة عرفية، إذا في دلالة عرفية انتفعت ليش الجانب. تفضل. أيضا دلالة الحال، دلالة الحال أيضا ليش تفضي إلى يعني مثل واحد ركب سيارته وبطريق طلعان من دوار اسمه دوار الفلاح مو الفلاحين ورايح باتجاه شمال مو جنوب، وكان جنوب متاح وشمال متاح، قال له وين ده تروح؟ قال له بتاخذني عدانة. شو صار هون دلالة شو الحال؟ قال له بس خذني على طريق عدانة، صادات الحال تفيد شو يراد لأنه مو جنوب وهكذا. تفضل. مادة 544 لو استبري دابة إلى بلدة يلزم إيصال مستأجرها إلى دار، إلى الدار يعني صحيح يعني مثل هون من حلب إلى دمشق، أو شخص في من هنا شخص يروح عدانة قالوا للدانة، فما بصير ينزلوا عند أو أنه في القياس ماذا يقول القياس عند أول البلد، هذا القياس أنه متى ما صار الدانة ترحب بكم سر ماذا ترحب بكم لازم ينزلوا وين بعد النمرة بمتر. لكن قال شو الاستحسان والعرف إيش يراعى أنه أنا رايح على سر ماذا يعني بدي أفوت لوين تفوتي على بيتي. نعم ما دام بيتي وين داخل سر. نعم اذا رحت على والله بابسقة لك الحق ان تقول لي ايش انا بابسقة صارت الان مدينة تقريبا. تفضل. ماذا 545 من استجر دابة الى محل معين فليس له تجاوز ذلك المحل بدون اذن المكان، فإذا تجاوز فالدابة بضمان المستأجر إلى أن يسلمها سالما، وإن كلفت في ذهابه أو غيابه يلزم الضمان. مشكلة هنا إذا تجاوز المستأجر يعني الاتفاق وخرج بالعين المؤجرة خارج المجال أو محل العقد، قال يصبح غاصبا تمام وتسقط الأجرة عند الحنفية. لا يجتمع الخراج والضمان لا يجتمعان لا يجتمعان. واستثنوا الحنفية قلنا ثلاث حالات: إذا كانت الدابة أو العقار أو السيارة مال يتيم أو مال وقف أو معدل لل يعني السيارة أصلا معدل لل للتأجير، ما واحد طلب مني المفتاح وقال لي بدي أروح فيه على سرمدة، قلت له ما بأجر، قال لي خذ 100 دولار مو 100 دولار 100 ليرة مثلا، فرضيت. هون ما يعادل الاستغلال تمام، لكن يغتفر ناحية جيدة، يغتفر التجاوز اليسير، لأن اليوم البلد صار عنده يعني صار عندنا شوي توسع في المصطلحات يعني وفي الأوقات. قال له شو؟ قال له 5 دقائق بكون عندك، استنينا ساعة لسه بقصد 5 دقائق ساعتين أصلا. فالخمس دقائق في عرف أهل الشام تعني ساعة، ونصف ساعة تعني ساعتين إلى 3، هذا هو المعمول عليه يعني. فأحد المهاجرين الأخوة الطيبين قال لي ليش عندكم هذا التوسع؟ يعني كان ينتقدني كثيرا على تأخري في الاجتماعات، فقلت له يا شيخ هنا في كان في مجلس كلهم من أهل البلد، فقلت له يعني نسأل أحد، فقلت فلان تفضل، قلت يا أبا فلان إذا قلت لك أنا قادم لعندك 5 دقائق كم يعني؟ قال لي شي نص ساعة. قلت له إذا قلت لك على الطريق قال لي ساعة، وإذا قلت لك واقف على الباب يعني أنا صرت عندك قال لي تلت ساعة للربع، صرت عندك تعرف أنت؟ قلت له يا شيخ نحن كله جاي لعندك، صرت على الدوار، وإذا قال لك شخص صرت على الدوار لا تفكر دوار المحريم إنما دوار سرمدة. قلت له نعم هذه مصطلحات خلاص جرت علينا. هذا يقتضي ماذا؟ التسامح في بعض الإيش، ما تمسك على الشخص 5 دقائق يعني نص ساعة، لا تقول له كذبت علي والوعد من الإيمان يا أخي والله التزم بوعده خلاص المعروف جرى خلاص. يعني اليوم لو قال لك إلى سرمدة يعني لو وصل لباب الهوى ترى يعني مقبولة، الدانة لو راح لحز لحزرة ترماني ترى يعني هي ما هي بالدانة لكن مشينا إياها. وإذا قال لك هاليومين ثلاثة بعطيك الدينة يعني هالسنتين ثلاثة يعني يومين ثلاثة هذا صحيح ولا خطأ؟ هاليومين ثلاثة يعني راحت معك لسنتين ثلاثة. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تفضل. ما تقصمية وستم ربعون لو استدري الدابة إلى محل معين فليس للمحتاج أن يذهب بتلك الدابة إلى محل آخر، فإن ذهب وتركت الدابة يوما مثلا لو ذهب إلى أسلمي بالدابة التي استكراها على أنه يذهب بها إلى تلك الفرقة وعقبت يلزم الضمان، لأنه أصبحت يده يد لأنه يكون غاصبا والغاصب يده، بينما لو تلفت في الاستعمال المعتاد أو في الوقت المتفق عليه أو الطريق المتفق عليه يد أمانة. فتنتبهوا يعني صحيح هو عند الحنفية أعفي من الأجرة لكن ماذا أصبحت؟ يد يد ضمان، صارت هو يضمن الذاب إذا تلفت. لكن إذا ما ضمن مشكلة أنه القول الإفتاء بهذا القول قد يؤدي إلى ماذا؟ يعني إغراء أو يعني تجرؤ المحتالين على أموال الناس. تفضل. حاليا طبعا العمل على يعني هو المذهب الحنفي مطبق الآن في المعاملات في القضاء، لكن أقصد في هذه الجزئية يعني اضطروا للخروج يعني. نعم يعني حاليا تقريبا يعني يعمل بالقول الحنفية، يعمل بقول الحنفية مع الاستثناءات الثلاث، مع الاستثناءات الثلاث لأنه هذا هو المذهب عند الحنفية، والاستثناءات الثلاث هو مذهب المتأخرين أصلا. يعني الحنفية هذا أصل عنده قاعدة لا نستطيع أن يعني كذا. أما الجمهور نعم يجتمع الخراج والضمان. في محررنا الأصل العمل بقول الحنفية، لكن للقاضي أن يخرج عن هذا القول في إذا اقتضى الأمر ذلك، نعم لمصلحة الراجحة. لكن اليوم إذا قضى القاضي بهذا هذا الرأي أو هذا الحكم لا يقض حكمه. لكن إذا وجد القاضي مسوغا للحكم بقول غير الحنفية فيمضى حكمه. يمضى حكمه. تفضل. ماذا من 547 لو استأجر حيوان إلى محل معين وكان طرقه متعددة فللمستأجر أن يذهب بأي طريق شاء من الطرق التي يسلكها الناس، ولو ذهب المستأجر من طريق غير الذي عينه صاحب الدابة وتلفة، فإن كان ذلك الطريق أصعب من الطريق الذي عينه يلزم الضمان، وإن كان مساويا أو أسهل فلا، لأنه استعد. تعدوا هنا لأنه قال له في طريق أوتستراد تسلكه وفي طريق تاني فيه حفر لا تسلكه، هذا بالنسبة لي ما بريد، فسلك الطريق الآخر يضمن. تفضل. بعده ماذا من 748 ليس للمستأجر استعمال دابة أزيان من المدة التي عينها وإن استعملها وتلفت في يده يضمن ويضمن وليس عليه ماذا يضمن إذا تلفت، وإذا ما تلفت بمجرد التعدي صار غاصبا ويده على العين يد ضمان ولا يجتمع الخرج الضمان إلا في حالات ثلاث. تفضل. ماذا نقصدها في مرتسع وأربعون كما يصيب استكرار دابة على أن يركبها فلان كذلك يصيب استكرار دابة على أن يركبها المستأجر من شاء على التعليم أيضا، يعني كما لو استأجر سيارة وقال له أنا بدي، يعني يجوز أن يقول له أريد سيارة لأستخدمها في نقل العروس من بيت أهلها إلى بيتي أو بيت زوجها، أنت تقول بيتي وقد تسمع الزوجة فتعمل لك مشكلة، فقل إلى بيت زوجها العروس، أنقلها إلى بيتي العريس، يعني فهنا عين له ماذا ذات لا يجوز له أن يستعملها في غير العرس. أنا قلت لي من أجل عروس، يعني توقعت حتى أن تأتيني السيارة وهي مزينة وجميلة ورائحتها طيبة، لكن لو قلت لي على أن أركب فيها من أريد، أنا هنا عممت لك أن تركب العروس ووالد العروس وأخت العروس وتركب العائلة كلها، لك أن تركب ولك أن تركب من تشاء. تمام. تفضل. لأنه الأصل كما جاء في قاعدة إذا عمم تمام وإذا خصص، قلنا إذا أوهم نعود إلى الأصل، هل يختلف الانتفاع؟ نعم، فيجب أيش تصبح الإجارة فاسدة. تفضل. يقول لو بدي سيارة من أجل ماذا؟ تفضل. ماذا من 750 الدابة التي استكريت للركوب لا تحمل وإن حملت وتلفت يلزم الضمان وبهذا الحال لا تلزم الأجرة، انظر إلى مادة 86 الأجر والضمان لا يجتمعان. نعم، يعني نفس القصة، استأجرت للركوب لا تحمل، استأجر لك الركوب وحملها، ولو حملتها تصبحت ماذا ضامنا والأجر والضمان لا يجتمعان. طبعا قلت لك هذا مذهب الحنفية واستثنوا فقط ثلاث حالات، كمل، لكن العكس الآخر يجوز، لو استأجرها للحمل فركبها. تفضل. خل لأنه هنا الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره. نعم، ذكرنا ذلك في قصة العروس، استأجرها ليركبها العروس أو استأجرها شخص ليركبها الوزير، فيعني قال له فلما سمع المؤجر أن الوزير سيركبها قال ننال بركة الوزير ونعطيه إيش، فليس للمستأجر أن يركبها لأنه عين ماذا عين الراكب، والشرط هنا معتبر، التعيين معتبر. أما إذا لم يعين بعدها ماذا من 500 ومحسوم من استكر دابة على أن يركبها من شاء فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء ركبها غيره ولكن إن ركبها هو أو غيره بعد تعيين المراد وتخصيصه بركوب أحد لا يصح إركابها. لو أعيد المادة. من استجع دابة على أن يركبها من شاء، فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء ركبها غيره. نعم. ولكن إن ركبها هو وغيره بعد تعيين المراد وتخصيصه بركوب أحد لا يصح إركابها. يعني إذا قال له سأستأجر سيارة، قال لماذا؟ قال سأركبها من أريد، سأركبه من أريد، ثم عين. هنا صراحة نص المجلة مهم، هنا يقول إذا قلت له أنا بدي سيارة، قال لي من أجل من ستركب؟ قلت له من شاء، كما قال يعني اللي بدي إياه، فقمت أركبت أخي، تقول مجلة بإركابك أخيك كأنك عينت من تريد بمن شاءت. طبعا يبدو أن نص المجلة التركي، نص المجلة ترجم هكذا ترجمة حرفية، وكان لكن أقول العادة محكمة والعرف عندنا، إذا قلت ما قال له مين بدك تركب فيها، قال له مين ما بدي بركب، هيك بقول له ما بدي أقول ما لقلق، أو يعني أنا أختار من أخير. هذا عندنا في العرف والعادة، والعادة محكمة، وهذا أمر معروف عند أن أركب أخي أول يوم وثاني يوم شو أي أحد، فانتبهوا إلى ذلك. تمام. فيبدو أن نص المجلة ترجم هذه الترجمة الحرفية، ويراد بها ما يعني يراد بمن، وليس ما النكرة التي تعم، كأنه أراد علماء المجلة أجرني سيارة لأركبها أحدا أشاؤه. تمام. قال من تريد؟ قال خلاص أنا أختار من سيستلم السيارة، من سيركبها، بمعنى من يعني لمن سأعطيها وكذا. فهنا قالوا إذا حين لزمه إيش؟ طيب لكن إذا قال أنا أركبها من أريد عرفا، عندها مع ماذا ينطلق؟ أركب زوجتي، أركب أمي، أركب أختي، أركب أخواتي، ما هيك؟ وهكذا. تفضل. فيعني تنبهوا لهذا الملحظ. تفضل. ماذا تصبح بمثلات وخمسون؟ من استكرى، لو استكرى أحد لا فتى للركوب من دون تعيين من يركبها، ولا التعميم على أن يركبها من شاء يركبها، ولا التعميم على أن يركبها، ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة، ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة. كما هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة، كما قلنا في الأرض. طبعا هذا في إذا استأجر سيارة ولم يكن هناك دلالة نص، دلالة عرف، دلالة حال على أنه أراد سيارة تاكسي. أما لو قال استأجر منك سيارة تاكسي، تمام، أريد كذا، هنا لا يكون الإجارة فاسدة، لأنه عندنا في العرف لا يعينون من سيركب. إذا تواصلت مع مكتب قلت بدي سيارة تاكسي سنتفي موديل 2010 مثلا، لا يسألك من ستركب فيها، لأن دلالة الحال أنك تريدها لماذا؟ لنقل البضائع؟ لا، دلالة العرف أنك ستركب زوجتك وأولادك، تركب تنقل يعني لخدمتك، اسمها سيارة، ماذا اسمها؟ سيارة سياحية، سيارة خاصة، ليست سيارة ركوب، هذه تسمى شاحنة. وحتى عندنا في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في العرف لا نطلق سيارة، إذا أطلقت لا يراد بها سيارة الركوب. اشتريت سيارة، إذا قلت لأحد اشتريت سيارة ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ إلى سيارة ركوب، لكن نوعها لا يعرف، لا ينصرف ذهنه إلى سيارة بورتر أو شاحنة أو سوزوكي. حتى سوزوكي ما نسميها سيارة، نحن نسميها سوزوكي، شو ما سموها، حطوا جابوا شركة شانجي وشركة سونغ وشركة كذا، ورجعوا صيحوا له شو؟ سوزوكي. وسوزوكي هي عبارة عن شركة أنتجت سيارات عام 1977 وخلص أخذت علينا. لو بجيبوا الآن شغل مرسيدس بنسميها شو؟ سوزوكي. المهم هيك يكون شكلها قفص من الأمام من الخلف ومن الأمام كابين، هذا اسمه إيش؟ سوزوكي. والبورتر خلاص صار كلمة البورتر مطبوحة في الذهن للشاحنة المتوسطة، والبيك أب للشاحنة الصغيرة، والأنتر للشاحنة الكبيرة، بغض النظر عن إيش المسميات الأخرى. تفضل. ماذا 544 لو استبريت دابة للحمل يعتبر في الإكاف والحمل والعز عرف البلدة، يعني للإكاف والحمل والعرف، يعني لو استأجرت سيارة للحمل يعتبر في يعني ملحقات السيارة، يعني مثال مثلا البنزين على مين؟ على المستأجر. الزيت السيارة على المؤجر. الدواليب تمام، إصلاح الدواليب إذا معج الدولاب ثقب هذا يعتبر ماذا؟ إصلاح عرف الدبق. وين بدي يسلموا إياه وكيف يسلم؟ في أغراض في السيارة، إيش اللي يأخذ وإيش لا يأخذ؟ هل يجوز المؤجر إنه يقول له أنا أعطيتك سيارة أعطيني الدولاب الاحتياط اليدك السبنة ما بسموها سبير، أعطيني الكريكو هذول أو كذول بدي أحتفظ فيهم؟ لا، يعتبر عرف البلد. بعده خلصنا الصفحة شيخنا. تمام. باب بعده في الصفحة البعدة. تمام، في صفحة طويلة كاملة تقريبا. تمام، كم مادة؟ مالي. طيب 9. الباب هو كله عن الركوب والدواب. نفس الباب تكميل الفصل يعني. طيب يعني كم وصلنا؟ إدخل كم رقم المادة؟ 555. طيب نقف عند المادة 550 إن شاء الله. هذا رقم يعني نعم. ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.